دلوقتي هناخد خامس محاضرة في الإير وفي الإي إن تي، وهو موضوع الـ Complications of Suppurative Otitis Media. لما نتكلم على Complications of Suppurative Otitis Media، إحنا بنعني الـ Acute أو الـ Chronic Suppurative Otitis Media. الاتنين فيهم بص، وبالتالي الاتنين ممكن يعملوا Complications. أولاً، يعني إيه كلمة Complication دي؟ يعني الـ Infection طلع بره حدود الـ Middle Ear، طلع بره confines of the middle ear cleft. بمعنى هو في الاكيوت اوتيتس ميديا كان اكيوت انفلاميشن في الميكوزا لايننج بس، طلع بره الميكوزا ودخل على العظم، ماستويدايتس، برين ابسس، مينجايتس. كان في الكرونيك سابريت اوتيتس ميديا انفلاميشن في الميكوبريوستال لايننج، طلع بره حدود الميكوبريوستال لايننج، برضه راح للماستويد بون، ماستويدايتس، برين ابسس، مينجايتس، وهكذا. اذا كلمه كومبليكيشن يعني الانفكشن تعدى حدود الميدل اير كليفت. تمام، يبقى ده الديفينيشن بتاعه. الايتيولوجي قلت لك صديد جوه الميدل اير، سيان كان اكيوت سابرت اوتيتس ميديا. تمام، بالذات ان شيلدرن، سبيشال ان شيلدرن. ليه؟ فاكر كلمتي لما انا قلت لك الاكيوت اوتيتس ميديا ان شيلدرن الدرام بتبقى ثيك ثيك كده؟ تمام، فالباص اتجمع هنا، وبالتالي الباص مش عارف يفرقع الطبله، فراح داخل على جوه، دخل على الماستويد، ماستويدايتس، دخل على الانر اير لابرانثايتس، دخل على المينجيس، مينجايتس، وهكذا. تمام، لان الدرام في الطفل بتبقى ثيك، فبتريزست البلجنج والبرفوريشن، زائد الاميونيتي بتاع الطفل قليله. كذلك موضوع اهم من الاكيوت سابريت اوتيتس ميديا، الكرونيك سابريت اوتيتس ميديا سبيشالي الكوليستيتوما اللي هي الانسيف. ليه؟ لان الكوليستيتوما عماله تعمل ايروجن للبون، ايروجن للبون، ايروجن للبون، لغايه ما تعمل كومبليكيشن. ثالث حاجه اكيوت اكسسربيشن اون توب اوف كرونيك سابريت اوتيتس ميديا العاديه السيف تايم. يعني ايه كلمه اكسسربيشن؟ انتكاسه المرض. يعني هو كان عنده كرونيك سابريت اوتيتس ميديا سيف تايب عاديه جدا، حصل له انتكاسه بقى اكيوت اون توب اوف كرونيك. كلمة اكسسربيشن يعني انتكاسة، زي لما يكون واحد عنده السكر ومنتظم كنترول ده بياخد الأدوية بتاعته، مرة واحدة حصل له انتكاسة، السكر بتاعه علي بقى في السما 400 500 600 وهكذا، دي اسمها اكسسربيشن، انتكاسة المرض. ده واحد كان عنده كرونيك سابريت اوتيتس ميديا وهم ماشي في حاله. تمام، مرة واحدة الكرونيك سابريت اوتيتس ميديا دي جالها اكيوت اون توب اوف كرونيك، نزل البحر، نزل بسين، دخلها ميه، جاله اورجانيزم جديد، جاله اكيوت. دي بتعمل مايكرو ابسيسيز في الميكوزا بتاع الميدل اير، وبالتالي ممكن تعمل كومبليكيشن. دي اللي هي ثالث سبب. لكن البريفيلنج كوز ما تنساش كوليستياتوما اللي هي كرونيك سابريت اوتيتس ميديا عامله ايروجن للبون. طيب انواع الكومبليكيشنز دي ممكن تبقى ايه؟ الكلام ده هيتكرر تاني في الساينوسايتس بالمناسبه، كومبليكيشن اوف ساينوسايتس. انواع الكومبليكيشن هو هو، بص بقى، يا اما كرينيال يعني عظم السكال، عظم السكال اسمها كرينيوم، فلما الكومبليكيشن تحصل في العظم بتاع السكال اسمها كرينيال كومبليكيشن. يا اما داخل السكال انتراكرينيال، يا اما خارج السكال اكستراكرينيال. يبقى يا اما كرينيال في عظم السكال نفسه واشهرهم الماستويدايتس، يا انتراكرينيال يعني جوه الانتراكرينيال كافيتي اللي هي المينينجايتس والبرين ابسس واخواتهم، يا اكستراكرينيال بره خالص. مثلا الصورة دي بتبين لكم حاجات كتير قوي. ده الميدل اير كليفت، ده كده الميدل اير كافيتي اهو اللي انا بعلم عليه بالاحمر اهو. تمام، الباص كده جوه الميدل اير، لو راح ورا على الماستويد بروسس يبقى ماستويدايتس، لو وصل بره الديورة في الانتركرينيال كافيتي، تمام، بره الديورة خالص اكسترا ديورة الابسس، عدى حدود الديورا سب ديورا الابسس، تمام، راح للسب اراكنويد سبيس مينجايتس لان ده اللي فيه سي اس اف، طلع على البرين، برين ابسس، تمام كده، دخل على الانر اير ميديال لابرانثايتس، وهكذا. تمام، يبقى هو ده الكومبليكيشنز. بص بقى، قسمنا الكومبليكيشنز الى كرينيال يعني في عظم الكرينيوم في السكال، تمام، انتراكرينيال يعني جوه كرينيال كافيتي المخ وما حوله، اكستراكرينيال يبقى بره خالص عظم الاسكال. بنقول الانتراكرينيال راح للعظم بتاع الاسكال، الماستويد، ماستويدايتس، انفلاميشن في الماستاي بون. المقابل لها في بقيه المناطق في الجسم انفلاميشن في العظم بنسميه اوستيومايلايتس، هنا بقى بنسميه ماستويدايتس. ماستويدايتس يعني ايه ماستويدايتس؟ يعني الماستويد بروسيس اللي هي الرسمه اللي قدامك دي كده مليانه فراغات هواء. ارسل ارسل ارسل، الارسل دي جزء من الميدل اير كليفت، لايند ويز ميوكوس ممبرين. طب ما اصلا الميوكوزا والميوكوبريوستيال لايننج بتاع الارسل دي بتبقى انفليمد في الاكيوتوتايتس ميديا والكرونيك سابريتوتايتس ميديا. لا، في الماستويدايتس بقى مش الارسل بس اللي مليانه بص وانفليمد، لا ده البوني بارتيشن اللي هي الحته دي بين الارسل والارسل والحته دي بين الارسل والارسل والحته دي بقت ديسترويد. يعني الماستويد بروسيس بعد ما كان شكله كده ارسل ارسل ارسل ارسل تمام، لا ده الباص خرج بره الارسل وعمل ديستراكشن للبولي بارتيشن او البولي ترابيكيولي بتوين ذا ماستويد ارسل، وبالتالي بقى شكله عامل كده. كل ده بقى باص، يبقى البون بقى ديسترويد. تمام، هي دي ماستويدايتس. يبقى ماستويدايتس راح للماستويد بون. تمام، طب لابرانثايتس يعني دخل على الانر اير، على اللابرانث اللي هي في الصوره هنا دي كده. تمام، يبقى لابرانثايتس بعد ما كانت الاكيوت سابريتوفايتس ميديا او الكرونيك سابريتوفايتس ميديا عامله كوندكتيف ديفنس دخلت على الانر اير ممكن تعمل سنسوري نيورال معاه يبقى ميكسد، يبقى لابرانثايتس. راح للبيتراس بون، البيتراس بون بيتروزايتس، فاكر رسمتي دي بتاع الاسكالبيزاليس انترنا؟ بص ده الاسكالبيز اهي، ودي البيتراس بون ودي البيتراس بون ودي الاوريكل ودي الاكسترا كانال وده التمبانيك ممبرين ودي الميدل اير. بيتراس ايبكس ارسيل موجوده في 30% من البشر اللي انت رسمتها لي دي، الحته دي يعني البيتراس ايبكس مليانه ارسيل في 30% من البشر. ايه رايك لو الانفلاميشن اللي في الانر اير ده، اللي في الميدل اير ده اسف، مشي من فوق هنا الانر اير، بالمناسبه مشي من فوق الانر اير او من تحت الانر اير، من فوق الكوكليا او من تحت الكوكليا، وصل للبيتراس ايبكس ارسيل بقى اسمه بيتروزايتس. بيتروزايتس، البيتروزايتس دي صعب تحصل في واحد الاميونيتي بتاعته قويه، لازم يبقى دايابيتك اللي يخلي الانفلاميشن يوصل لغايه البيتراس ايبكس. تمام، يبقى بيتروزايتس. انت عارف ان البيتراس ايبكس دي مشدود عليها نيرفين 5 و6 وبالتالي هيتاثروا في البيتروزايتس. كذلك رابع كرينيال كومبليكيشن فيشيال نيرف باراليسيس. ليه ده فيشيال نيرف؟ طب ما هو جوه العظم يبقى تبع الكرينيال، لانه جوه بوني كانال اللي هي الفالوبيان كانال بتاع الفيشيال نيرف. فالفالوبيان كانال دي اتاكلت بكوليستياتوما او الباص ضغط عليها. تمام، وبالتالي بقى الفيشيال نيرف باراليسيس جزء من الكرينيال كومبليكيشن، لان ماشي جوه الكرينيال، ماشي جوه فيشيال بوني كانال. يبقى دول الكرينيال كومبليكيشن اربعه: ماستويدايتس، انفلاميشن في الماستويد بون اللي هي البولي بارتيشن بتوين ذا ماستويد ارسل ارسل وارسل وارسل، البون اللي ان بتوين ديستروي. لابرانثايتس يعني الانفلاميشن دخل على الانر اير اللابرانث. بيتروزايتس راح للبيتراس ايبكس اللي عليها 5 و6. فيشيال نيرف باراليسيس دخل على الفالوبيان كانال بتاع الفيشيال نيرف وضغط عليه. تمام، ده الكرينيال كومبليكيشن. نيجي بعد كده للانتراكرينيال كومبليكيشن بقى. انتراكرينيال يعني جوه كرينيال كافيتي. تمام، طيب اولها اكسترا ديورال ابسس. يعني لو رسمت لك رسمه خفيفه قوي كده، الميدل اير كليفت لاترال فيو، ده الماستويد ارسل، ده الميدل اير، ودي الاوستيك اند تيوب. تمام، في هنا باص. تمام، لو طبعا ده الانتراكرينيال كافيتي اللي فوق ده اللي انا برسمه وبظلله، ده الانتراكرينيال كافيتي فوق الميدل اير. تمام، البرين من بره خالص متغطي بحاجه اسمها الديورا اللي انا هرسمها بالاخضر دي، اسمها الديورا معايا. وبعدين بعد الديورا حاجه اسمها اراكنويد اللي انا هرسمها بالازرق دي، اراكنويد. وبعدين البية لازقه في قلب البرين تيشو اللي انا هرسمها بالاسود دي مثلا. تمام، ايه رايك بقى لو الباص اتكون، الباص اللي بالاصفر ده اتكون بره الديورا، طلع من الميدل اير من هنا، اتكون بره الديورا، بقى اسمه اكسترا ديورال ابسس. اكسترا ديورال ابسس طب ايه رأيك لو الباص تعدى الديورة ما بعد الديورة، بقى اسمه سب ديورال الابسس، سب ديورال الابسس اللي رسمتها لكم دي. طب ايه رأيك لو تعدى الاراكنويد الزرقاء دي بقى في السب اراكنويد سبيس، السب اراكنويد سبيس ده في السي اس اف يبقى مينينجايتس. طب ايه رأيك لو تعدى البيه ودخل على البرين تيشو يبقى مينينجايتس. يبقى اربعه انتراكرينيال كومبليكيشن اهم بالترتيب. بس على فكره مش شرط اللي يجيله برين ابسس يكون مر بالمراحل اللي قبليه، لان في فيناس شانل ممكن تنقل الانفكشن من الميدل اير كافيتي للبرين تيشو على طول او للسي اس اف سبيس على طول، يعني مش شرط يجي له اكسترا ديورال ابسس او سب ديورال ابسس قبليها. تمام، يبقى بره الديوره اهي اكسترا ديورال ابسس، ما بعد الديوره سب ديورال ابسس، وان كان مش كومن فمش هنتكلم على الكلينيكال برزنتيشن بتاعتها اللي هي سب ديورال ابسس. ما بعد الاراكنويد اللي هو السب اراكنويد سبيس في سي اس اف تبقى منينجايتس، ما بعد البيه اللي هو البرين تيشو يبقى برين ابسس. طبعا الباص لو طلع كده ابسس في الميدل كرينيال فوسا اللي هي تمبرال لوب ابسس، لو رجع على ورا يبقى في البستور كرينيال فوسا سيريبيلر ابسس في السيريبيلم. يعني البرين ابسس واحد من اثنين، يا تمبرال لوب وده المور كومن، يا سيريبيلر على ورا وده ليس كومن. نيجي بعد كده لسه في اثنين انتراكرينيال كومبليكيشن تانيين، لاترال ساينس ثرومبوفليبايتس. اللاترال ساينس ده هو السيجمويد ساينس، السيجمويد ساينس ده حواليه بري ساينس اير سيل، فاكر رسمتي دي؟ ده المسطو ده الترانسفير ساينس، وبعدين ده السيجمويد ساينس، وبعدين يخرج من الجاجولار فورامين يبقى اسمه الانترا جاجولار فين في الرقبه، وده الماستويد بروسس. كان في هنا بري ساينس اير سيل، تمام، حوالين السيجمويد ساينس. البري ساينس اير سيل دي لو انفليمد هتعمل اريتيشن للانر لايننج بتاع الفين اللي هي الانتما، تمام، فتبقى رف ريجولار فتؤدي الى ثرومبس، ميورال ثرومبس على الوول. طب الميورال ثرومبس دي انفكتد يبقى اسمها ثرومبوفليبايتس وتعمل اوكلوجن للسيجمويد ساينس. كلمه لاترال ساينس تعني ترانسفيرس والسيجمويد ساينس اللي هو جوه الانتراكرينال كافيتي زي ما هنقول كمان شويه. طيب انت عندك كام لاترال ساينس؟ يمين وشمال، رايت وليفت، وبالتالي لو الرايت اتقفل او الليفت اتقفل ما حصلش مشكله، لو واحد اتقفل التاني موجود في درينج للسي اس اف. طب ايه رايك لو الثرومبس بتاع اللاترال ساينس دي امتدت لفوق لفوق لفوق لفوق لغايه ما وصلت للسبيريور ساجيتال ساينس؟ ما هو الكوميونيكيشن بتاع الترانسفير ساينس على الرايت سايد بالذات بيوصل للسبيريور ساجيتال ساينس هنا. انت عندك كام سبيريور ساجيتال ساينس في الاسكان بتاعتك؟ اونلي 1 اللي بيعمل درينج للسي اس اف. اذا لو الثرومبس دي امتدت للسبيرو سيجيتال ساينس اللي هو واحد بس هيحصل اوكلوجن للسبيرو سيجيتال ساينس، وبالتالي اوكلوجن للدرينج اوف سي اس اف، وبالتالي السي اس اف بريشر يزيد، اوتيتيك هيدروكيفلس. فهمنا يعني ايه اوتيتيك هيدروكيفلس؟ يبقى الاوتيتيك هيدروكيفلس لو اللاترال ساينس ثرومبوفليبايتس ده امتد للسبيرو سيجيتال ساينس، تمام؟ يبقى كده الدرينج اوف سي اس اف اتقفل. طبعا ممكن يحصل من حاجه ثانيه، لو اللاترال ساينس ثرومبوفليبايتس امتد للكونفلونس اوف ساينسز ورا، تمام، على الانترنال اوكسيبيتال بريتوبرانس، فهتسد الناحيه الثانيه كذلك البريشر هيزيد. ولكن خلينا في الموضوع السهل لو امتد للسيبيريور ساجيتال ساينس. طيب يبقى سته انتراكرينيال كومبليكيشنز. نيجي بعد كده للاكسترا كرينيال كومبليكيشن، يعني بره الكرينيال كافيتي خالص. مش دي اوتيتس ميديا وسابريتيف وبتنزل صديد؟ اه. طب ما الصديد ده وهو نازل في على السكين بتاع الاكسترا كانال هيلهي بالسكين. اه اوتاي اكسترنا نازل من هنا اهو اهو، يبقى هيعمل لي اوتايتس اكسترنا، اوتايتس اكسترنا، انفلاميشن في السكين بتاع الاكسترا اليوتري كانال، من كتر ما الصديد نازل يحصل اكسكريشن وانفكشن. طيب دي اكسترا كرينيال. طب يا دكتور انت قلت لي حاجه اسمها لاترال ساينس ثرومبوفليبايتس، ايه رايك لو الثرومبوزس قاعد يمتد لتحت يمتد يمتد يمتد الاكستنشن بتاع السيجمويد ساينس اللي هو اللاترال ساينس لتحت هو الانترا جوجلر فين؟ ما هو اصل الانترا ديورال فينس ساينسز ده ترانسفير ساينس هنا يعمل حرف اس جوه الماستويد يبقى سيجمويد، ينزل من الجوجلر فورمن يبقى انترا جوجلر فين. طب ايه رايك لو اللاترال ساينس ثرومبوفليبايتس دي امتدت للانترا جوجلر فين؟ اعتبر ده اللاترال ساينس ورا الماستويد اهو، وخرج بقى اسمه الانترا جوجلر فين. الثرومبس اللي هنا امتد للانترا جوجلر فين، بقى اسمه جاجلر فين ثرومبوزس او ثرومبوفليبايتس يعني. ده اكستراكرينيال بس هو جاي نتيجه الاكستنشن منين؟ من اللاترال سانا ثرومبوفليبايتس. نيجي بعد كده في حاجه اسمها بيزولد ابسس وستيلس ابسس، الاثنين نفس الميكانيزم. انت قلت لي في حاجه اسمها ماستويدايتس. بص، ماستويدايتس يعني انفلاميشن في الماستويد بون، الماستويد ارسيل بقت ديسترويد وبقى الماستويد مليان بس. طب ايه رايك بقى لو الباص اللي في الماستويد ده نزل بالجرافيتي على تحت؟ في عضلتين مهمين اتاتشد الماستويد بروسيس، عضله من بره في الاوتر تيبل اسمها ستيرنوماستويد او الاسترنو كلايدو ماستويد اللي باينه في الصوره دي اهي، الاسترنو كلايدو ماستويد تمام او الاسترنو ماستويد، ماشي الكلام اهي. وعضله ثانيه على الانر تيبل جايه من جوه اسمها البستروبيلي اوف دايجاستريك، الانتروبيلي جايه من قدامه والبستروبيلي جايه من ورا تمام. ايه رايك لو الباص اللي في الماستويد ده نزل لتحت along the sheath of the sternomastoid؟ ما هي attached للبول بتاع الماستويد، فالباص قاعد يتركل ينزل ينزل ينزل لغايه ما وصل للسترنوماستويد sheath، نزل اتحشر بين الشيث والماسل، عمل ابسس في الرقبه بيزولد ابسس. يعني ايه بيزولد ابسس؟ downward trickling of pus along the sheath of the sternomastoid muscle، راح عامل ابسس في اللاترال سايد اوف ذا نيك اللي هو ما بين الشيث بتاع المصل والمصل فايبرز اتسلف بتاع الاسترومستويد، نفس الميكانيزم. طب ايه رايك لو الباص تريكلينج على جوه along the sheath of the bistrobul of the gastric، فهيؤدي الى ابسس في البسترو تراينجل هنا تمام، في السبانديبولار تراينجل، اسف، في السبانديبولار تراينجل. يبقى اذا ابسس في السبانديبولار تراينجل along the bistrobul of the gastric نزل، يبقى اذا الماستويد ابسس اللي هنا ده الماستويدايتس. لو الباص نزل along the stromastoid يبقى اسمه bisold abscess، along the vestibular of digastric يبقى اسمه ستيلز abscess. ايه اللي يخليك تشك ان العيان ده جاله complications او داخل على complications؟ alarming manifestation of complications او warning manifestation of complication اللي يخلينا نقلق. انت فاكر لما انا قلت لك الكرونيك سابريتوريتس ميديا السيمتومز بتاعتها ايه؟ سيان كان سيف او انسيف، ثلاثه ديفنس تينيتاس ديستشارج، يبقى ديفنس تينيتاس ديستشارج دول الثلاثه كاركتر او الثلاثه سيمتوم بتاع الكرونيك سابريتوريتس ميديا. هي بينفول الكرونيك سابريتوريتس ميديا؟ لا طبعا، لو جاله بين ات مي انديكيت كومبليكيشن. ازاي بين اللي هو ايه؟ بين اللي هو وجع في الودن جامد مايكرو ابسيسيز يا اخي، دخل على الماستويد بون عمل انفلاميشن في الماستويد بون، لازم يحصل بين ماستويدايتس وهكذا. يبقى اذا لو جاله بين ات مي انديكيت كومبليكيشن، جاله هيدك يا خبر ابيض منينجايتس وبرين ابسس وي وي، يبقى ات مي انديكيت كومبليكيشن. فيفر طبعا، ايتس. طب ما انت الاوتيتس ميديا كرونيك سابريتوف ما بتعملش فيفر. ما بتعملش فيفر، لما تعمل كومبليكيشن تعمل فيفر، قول لي ليه؟ لان الاوريكل اهي، اكسترنال كانال اهي، الدراما اهي، وزي ما انت عارف الدرام بيرفوريتد في الكرونيك سابريتوريتس ميديا كلها. ففي باص هنا، الباص بيدرين براحته لان الطبله مخرومه فبينزل براحته، مفيش سبيس الباص متحوش فيه، وبالتالي مفيش فيها بين ولا فيها فيفر ولا فيها هيدك تمام. لو الباص ده محشور في سبيس، التنشن او البريشر بتاع الباص هو اللي هيعمل بين وهيدك ويبقى ابزوربد للدم، فالبيروجين تعلى في الدم فيؤدي الى فيفر. اما هنا في الكرونيك سابريتوريتس ميديا في برفوريشن وفي درينج براحته، لا هيبقى فيه بين ولا هيدك ولا فيفر تمام. طب لو العيان جاله فيرتايجو ممكن اشك في ايه؟ ان الباص دخل على الانر اير لبرانثايتس، لان الكرونيك سابريتوريتس ميديا عمرها ما تعمل فيرتايجو الا لو دخلت على الانر اير. طب لو العيان ده بقه اتعوج وعينه ما بتقفلش يبقى دخل على الفيشيال بوني كانال. طب ما دي كلها كومبليكيشن، زي البنوته دي عينها ما بتقفلش وبقها اتعوج، الناحيه العكس تمام. فاذا امتى تشك ان في كومبليكيشنز الاوتيتس ميديا؟ لو العيان جاله بين هيدك فيفر فيرتايجو او فيشيال باراليسيس. طيب بقول لك كرونيك سابريتوريتس ميديا از نيفر بينفول الا اذا كومبليكيتد. ده مهمه جدا، هتبقى بينفول تمام؟ acute exacerbation يعني جاله acute on top of chronic، فحصل مايكرو ابسيسيس في الميكوزا بتاع الميدل اير، فهيبقى في بين او فيري رير، ولازم تتقال اخر واحده وفيري رير، malignant transformation. الله، الكرونيك سابريفوتايتس ميديا ده مش عامل كرونيك اريتيشن للميكوزا اوف ذا ميدل اير؟ اه، مش الكرونيك اريتيشن ده ممكن يعمل ميتابليزيا ويتحول لكانسر، اسكومس كارسينوما ممكن، بس ده فيري رير. الحقيقه انا حياتي دي كلها في الاي ان تي ما شفتش غير 12 حاله malignant tumor of the middle ear، تمام؟ فهي مش كومن، ما يتقالش نمره واحد، تتقال اخر حاجه رير malignant transformation. طبعا الكانسر هيدوس على النيرف يعمل اريتيشن وبالتالي بين. يبقى اذا كرونيك سابريتوفوتايتس ميديا از نيفر بينفول الا في ثلاث حالات، والترتيب مهم. كومبليكيشنز نمره واحد، acute exacerbation انتكاسه اللي هو acute on top of chronic نمره اثنين، او very rare malignant transformation. زي ما قلت لك اهي كرونيك سابريتوفوتايتس ميديا كده، والميدل اير الميدل اير مفتوح عن طريق بيرفوريت الدرام، فالباص بينزل براحته. اذا مش هيبقى في هنا بين. امتى يعمل بين؟ لما يبقى باص مقفول عليه. ابسس ابسس ابس، كلمه ابسس يعني سبيس ومقفول عليه، باص جوه السبيس المقفول عليه ده. طيب امبورتنت ريماركس بقى، قلت لك لو انت شكيت في كومبليكيشن اطلب سي تي. فاكر فاكر التريتمنت اوف كرونيك سابريتوفوتايتس ميديا ان سيف؟ قلت لك اطلب سي تي لو انت شكيت في كومبليكيشن. واحد جاي لك بهيدك او بين او فيفر وعنده كرونيك سابريتوفوتايتس ميديا، اطلب له سي تي بالصبغه، طلع المنظر ده، برين ابسس رينج ساين بالصبغه، الانفلاماتوري سيلز اللي حوالين الابسس شفطت الصبغه فبانت بتلمع في الاشعه زي ما انت شايف قدامك الصوره دي، برين ابسس. يبقى لو انت شكيت في كومبليكيشن اطلب سي تي وذ كونتراست بصبغه. ممكن اكتر من كومبليكيشن تبقى موجوده عند نفس العيان؟ اه. ايه المانع ان يجي له ماستويدايتس ولاترال ساين اوف ثرومبوفلبايتس؟ ايه المانع ان يجي له ماستويدايتس ويدخل بعد كده على مننجايتس او برين ابسس؟ يبقى مور ذان وان كومبليكيشن مي بي بريزنت ات ا تايم. يوجوالي الكومبليكيشنز بتحصل ات ذا تايم اوف اكسسربيشن، يعني هو عنده كرونيك سابريتوفوتايتس ميديا بقالها فتره، بس نظرا لان دخلها ميه، جاله نزله برد، حصل اكسسربيشن اون توب اوف كرونيك. هو ده بس يعني مش قانون ولكن اكتر. طيب ما تشكش في كومبليكيشن لو الميدل اير دراي. ازاي؟ البرفوريشن ده هو اللي قدامك الصوره الصفراء دي، انا شايف خرم في طبله الودن اهو وناشف مفيش صديد. طب هشوف في كومبليكيشن ازاي؟ ما هو مفيش صديد اصلا، ده كرونيك سابريتوفوتايتس ميديا سيف تايب دراي، خلاص يبقى صعب يبقى عنده كومبليكيشن. تمام، اشك في كومبليكيشن لما يكون في باسو اكسسربيشن. بص الصوره الثانيه دي، الراجل ده عنده ماستويد ابسس اهو، الناحيه الثانيه فيها هواء، لا دي فيها باص اهي، تمام، وعنده كمان لاترال ساينس ثرومبوفلبايتس اهو باين. لو انا لو الصوره دي كبيره هنشوفها كمان شويه، هي هي بس هنكبرها. هنبتدي دلوقتي كل كومبليكيشنز بقى على حاجه، نبتدي باكتر حاجه، اكتر كومبليكيشنز تيجي اللي هي الاكيوت ماستويدايتس. يعني ايه اكيوت ماستويدايتس؟ بص بقى الرسمه بتاعتنا بتاع كل مره بتاع الميدل اير كليفت، ده كده ورا الماستويد ارسال، ده كده الميدل اير كافيتي والاستيكيان تيوب، تمام، وهنا التمبانيك ممبرين زي ما انت عارف، ماشي، دي الماستويد ارسل كذا فراغ كذا ارسل، واكبر فراغ هوائي فيهم الماستويد انترام اللي هو بيفتح هنا على الميدل اير بالاديتاس اد انترام. طيب دكتور دلوقتي دي الماستويد ارسل كافيتي وكافيتي وكافيتي شانلز شانلز، تمام، كونتينوس وذ ايتش اذر ولايند وذ ميوكوزا. لو انا قلت اكيوت ماستويدايتس اكيوت انفلاميشن اوف ميوكوزا لايننج اوف ذا ماستويد ارسلز، ده غلط، ده ديفينيشن غير كامل. لا، لان الاكيتوتايتس ميديا وحتى الكرونيك سابريتوفوتايتس ميديا فيها انفلاميشن في الميوكوزا والميكوبريوستال لايننج اوف ذا ميدل اوف ذا ماستويد اير سيلز. الاكيوت ماستويدايتس بقى زاد عليها ايه؟ ان بعد ما كان الانفلاميشن في الميوكوزا لايننج او الميكوبريوستال لايننج اوف ذا ماستويد اير سيلز، لا ده امتدت للبوني بارتيشن البوني ترابيكيولي اللي ان بتوين الماستويد اير سيل، يعني ارسل وارسل وارسل وارسل بينهم بون، تمام؟ البونز دي ديسترويد، بقى كل الارسلز ديسترويد بعد ما كان مالتيبل كافيتيز بقت سنجل لارج كافيتي فيلد وذ باس. تمام، يبقى كل ده بقى ديسترويد اهو، كل ده بقى لارج كافيتي فيلد وذ باس بعد ما كان ارسل ارسل ارسل. تمام، هي ده الاكيوت ماستويدز. يبقى اكيوت انفلاميشن اوف ميوكوزا لايننج وذ ماستويد ارسلز وذ ديستراكشن اوف ذا بوني بارتيشن بتوين ذيم اند كونفرجن اوف ذا ماستويد بروسيس انتو لارج كافيتي فيلد وذ باس. طيب دكتور، الماستويد بون دي مش زيها زي اي بون في الجسم؟ اه، متغطي من بره ببريوستيوم، ده الكورتكس من بره خالص. خلي بالك الاسترنال ماستويد ماسل هنا، والدايجستريك على الانر تيبل الناحيه الثانيه هنا. تمام، طيب طبعا البريوستيوم ده ارسمه لي بلون ثاني احسن، بالازرق مثلا. ده البريوستيوم هو بالازرق، بيبقى كونتينوس عند التيب مع الشيس الفايبرس شيس بتاع الاستروماستود ماسل، ومع الشيس بتاع الدايجستريك، وبعدين يكمل هنا بريوستيوم عادي يغطي. تمام، دلوقتي في هنا باص، الباص قاعد يعمل نكروس للبون نكروس للبون نكروس للبون لغايه ما بقى كل البون فراغ واحد مليان صديد. تمام، لغايه ما يوصل للاوتر تيبل اهو، الاوتر كفر بتاع العظم، يبقى ديسترويد. تمام، بقى الباص دلوقتي تحت ايه؟ تحت البريوستيوم. البريوستيوم اهو، الباص بقى تحت البريوستيوم هنا، بقى اسمه سب بريوستيال ابسس، سب بريوستيال ابسس. تمام، طب ما هو البريوستيوم هيقعد يعلى يعلى يعلى لان الباص عمال يتكون، لغايه ما البريوستيوم يروح مفرقع، يروح السكين اللي فوق مفرقع، يروح عامل فيستولا. هو ده موضوع الاكيوت ماستويدز. انا شرحت كده الباثولوجي على فكره. يبقى هو مالتيبل كافيتيز، تمام، مليانه باص، الباص ده عمل ديستراكشن البوني بارتيشن ان بتوين، بقى لارج كافيتي فيلد وذ باص، بقى كل ده كافيتي واحد مليان صديد. الصديد ده قعد يعمل نكروزس للعظم لغايه ما بقاش في عظم، بقى تحت البريوستيوم على طول، بقى صب بريوستيال ابسس، رفع البريوستيوم، هيفضل يرفع البريوستيوم لغايه ما البريوستيوم يفرقع ويفتح على السكين يعمل فيست. طيب تعالى بقى نشوف هنا الكلام المكتوب. يبقى الديفينيشن ده عباره عن acute inflammation of mucosa lining of the mastoid air cells with destruction of the bony partition in between. الصوره دي جميله قوي دي، بص بقى، الاير سيل ديسترويد وبقى فيه كل ده صديد، والصديد كان العظم اللي هنا اللي هو الاوتر تيبل، وبقى تحت البريوستيوم، رفع البريوستيوم والسكين، بقى صب بريوستيال ابسس، وبعد كده هيفرقع يعمل لي فيستولا، يربشر ويعمل فيستولا. تمام، يبقى اول مرحله ديستراكشن اوف ذا بوني بارتيشن بتوين ذا ماستويد اير سيلز. تاني مرحله يقعد يكستند يكستند يكستند تحت البريوستيوم، اكستنشن اوف انفكشن اوف صديد، تمام، اوف باس اندر ذا بريوستيوم. تمام، لو الصديد اكستندد بيهايند ذا اوريكل هنا، تمام، ورا هنا ورفع للبريوستيوم، بقى اسمه بوست ايريكولار ماستويد ابسس، بوست ايريكولار ماستويد ابسس. تمام، لو امتد، لو اكستندد لاترالي كده. امال لو اكستندد من هنا من الروت اوف زيجومه، من هنا لان نمره 3 عندك هنا من الروت اوف زيجومه برضه لاترالي، بقى اسمه زيجوماتيك ابسس، بيبقى اباف اند الفرونت اوف ذا اوريكل هنا. يبقى لو اكستندد من ورا الاوريكل من هنا في المستويد، على المستويد بروسيس اتسيلف، بوست ايريكولار ماستويد ابسس. لو من الزيجوماتيك روت، لان الزيجوماتيك روت فيها اير سيلز، يبقى زيجوماتيك ابسس. طب يا دكتور، لو نزل الونج ذا شيس اوف ذا ستروماستويد، ما هي الستروماستويد ماسل اهي، دي هي دي الستروماستويد ماسل. لو الباص اللي هنا ده نزل الونج ذا شيس اوف ذا ستروماستويد ماسل، لان الشيس بتاع الستروماستويد ماسل بيكونتينيو مع البريوستيوم اللي هو كفرنج الماستويد، فالباص دلوقتي تحت البريوستيوم، فهيقعد بالجرافيتي ينزل ينزل ينزل ينزل ما بين الماسل فايبرز والشيس. تمام، وبالتالي يكون ابسس في اللاترال بارت اوف ذا نيك على الستروماستويد ماسل، بيزولد ابسس، هنسميه بيزولد ابسس، بيزولد ابسس. نفس القصه، ما انا قلت لك قبل كده الماستويد بروسس دي لها عضله اتاتشد من بره الاوتر تيبل استيرنو كلايدو ماستويد او الاستيرنو ماستويد، وعضله اتاتشد من جوه اللي هي الاستروبيل اوف دايجستريك. فهو لو نزل الونج الشيس اوف استروبيل اوف دايجستريك هيعمل ابسس في السامن ديبلر تراينجل، يبقى اسمه ايه؟ ستيلز ابسس. ستيلز ابسس يبقى البيزولد الباص نزل الونج الاستروماستويد، الستيلز الباص نزل الونج البستروبيلي اوف دايجستريك بقى سامن دي بالابسس. طيب امال ايه بقى نمره 2 دي اللي هي ساجنج اوف بوستر سوبيريور ميتال وول؟ نرسم كده الصوره اللي بنرسمها كل شويه للميدل اير كليفت لاترال فيو. ده كده الماستويد بروسيس، ده كده الميدل اير كافيتي، وده كده الاوستيكيان تيوب. تمام كده؟ هنا حاجه اسمها الماستويد انترم وبقيه الارسال. الله، الماستويد انترم ده مش لايند باندوستيلير، ما هو عظم، يبقى اندوستيلير اللي احنا بنسميه مجازا بريوستيوم. لايند باندوستيلير، ارسمه لي بالازرق. اندوستيلير اهو اهو، اللي هو بيعمل لايننج للميدل اير كليفت، الميدل اير كافيتي اصلا كل ده. يبقى الازرق ده اندوستيلير. تمام. طب يا دكتور دي الميدل اير، كونتينوس من بره بالاكسترا كانال، يعني دي كده الميدل اير اهي هتطلع لبره على انها اكسترنال يوتري كانال. البري اوستيوم ده بتاع الميدل اير هو بتاع الاكسترا كانال. فلما الباص يتكون في الانترم يتركل بالجرافيتي على تحت هنا كده كده، يعني الباص موجود في الانترم نزل انتو انفيريور بالجرافيتي. تمام، لان زق الاندوستيال لير اللي هي البريوستيال لير اللي عامله لايننج للانترم، فكون لي سويلنج في البوستيرو سوبيريور ميتال وول. اعتبر دي الاكسترا ايديوتري كانال، وده الانترم فوقيها ووراها، فوق وورا. الباص نزل كده من الانترم على الاكسترنال كانال، كون لي سويلنج هنا. السويلنج ده بوستيرو سوبيريور، ما هو كده بوستيرو سوبيريور اهو، كده سوبيريور وكده بوستيريور، يبقى ده بوستيرو سوبيريور، فعمل ساجنج للبوستيرو سوبيريور ميتال وول. بقول لك وهنشرح الحته دي ليتر اون، يعني في كمان 3 4 سلايدز هتشوفها تاني. بقول لك لو انت شفت ساجنج ده احلف ان دي اكيوت ماستويدايتس دايجنوستيك ساين. تاني يعني ايه كلمه ساجنج؟ يعني هبوط. انا بشبهها لايه؟ واحد كان عمال قاعد في الحمام بتاعهم، تمام، في امانه الله بيعمل بيبي مثلا، وبعدين مش واخد باله وبيبص على السقف كده بتاع الحمام، لا قشره البياض هابطه. ايه ده قشره البياض هابطه بتاع الحمام؟ دي معناها ايه؟ معناها حمام الجيران اللي فوقيه، اللي في الشقه اللي فوقيه بيسرب ميه، والميه كلت الخرسانه بتاع سقف الحمام، وبالتالي بقت الميه متجمعه تحت قشره البياض فخلتها تهبط. نفس الكلام بتاع الساجن. في هنا باص، الباص قاعد ينزل بالجرافيتي كان العظم وراح عامل ساجنج البريوستيوم اللي هي قشره البياض معايا، فبان سقف الحمام حصل له ساجنج. نفس الكلام لو انت شفت ساجنج في البوستيرو سوبيريور ميتال وول، ميتال يعني الاكس راي اريتروميتس كمان، تمام، احلف ان دي اكيوت ماستويدايتس دايجنوستيك ساين. اخر حاجه اللي هي السي دي، قلت لك الباص هيقعد يرفع البريوستيم، يرفع يرفع يرفع لغايه ما يربشر يفرقع البريوستيم، وبعدين يفرقع السكين يجي فيستولا وتلاقيها بتنزنز صديد. يبقى اذا يجي فيستولا وتلاقيها بتنزنز. طيب دكتور اشرح لي الصور دي كده بعد اذنك. ده كده البوست اوريكولار جروف، الماستويد ابسس هنا اهو، زق الاوريكل. بص كده هو الابسس فوق ورا الودن، فيزقها تحت وقدام كده، يزقها تحت وقدام انترو انفيريور. خلي بالك الباروتيد ابسس بيبقى تحت الاوريكل، فيزق الاوريكل كده اباف معايا، لان الباروتيد اهي مرسومه هنا اهي تحت الودن. اما الماستويد ابسس اباف اند بيهايند ذا اوريكل، الباروتيد بلو، الماستويد ابسس اباف اند بيهايند ذا اوريكل، فيزقها كده العكس داون انتيريور. خلاص اهو باين قوي في الصوره دي، زق الاوريكل انترو انفيريور. طيب بص بقى، دي الساجنج اللي انا عمال اقول لك عليه اهي. بص ده الماستويد انترم اهو، ده بالنسبه للاكسترا كانال فين؟ فوقيها، فوقيها وراها بالظبط، فوقيها وراها، فالباص اللي فيه راح عامل تريكلينج هنا كده، فراح زي قشرة البياض اللي هي البريوستيوم عمل ساجنج اهو. فهمتها كده؟ يبقى هي دي الساجنج. خلي بالك من حاجه، هو هيعمل سويلنج في الديب بارت بتاع الاكسير اريتري كانال بس سوبيريور، لما تبص بالتسكوب كده هتلاقي الحته دي حصل لها ساجنج بتاع الاكسير اريتري كانال بس الديب بارت. احنا خدنا قبل كده سويلنج بيعمل سويلنج في الاوتر وان ثيرد بتاع الاكسير اريتري كانال اللي هو الفرانكل. دكتور اي ان تي مش واخد باله، وان كان صعب قوي مش واخد باله، وهو بيحط الاوتوسكوب في ودن العيان، وهو بيحط الاوتوسكوب هنا شاف سويلنج في الاوتر وان ثيرد، ممكن يغلط ويقول ان ده في الديب بارت، وبالتالي لازم تفرق الساجنج عن الفرانكل، وخاصة ان الساجنج ده نتيجه لاكيوت ماستويتس، يعني في سويلنج في الماستويد والفرانكل بيعمل بص ريكولار ليمفيدرايتس بس بتبقى تحت السكين، يعني بيعمل سويلنج ورا الودن بس بتبقى تحت السكين، وبالتالي لازم افرق الاثنين من بعض. يعني الديفرنشال دياجنوس بتاع الاكيوت ماستويتس فرانكل، وجع في الودن وعامل بص ريكولار بين من الليمف نود. طيب بص الصوره دي، فيستو لو فرقعت وعملت ديستشارج، فيستو لو فرقعت وعملت ديستشارج دي المرحله النهائيه، بص ريكولار ماستويد فيستولا. نيجي بقى للكلينيكال برزنتيشن او الكلينيكال بيكشر بتاع الاكيوت ماستويتس. انا شرحت الباثولوجي بسرعه، عباره عن باص جوه الماستويد ارسيل، الباص ده عمل ديستراكشن البوني بارتيشن ان بتوين، كال العظم، بعد ما كال العظم قعد يرفع البريوستيم، يرفع البريوستيم بقى سب بريوستيال ابسس وات ايفر بقى. هنا بص ريكولار ماستويد ابسس، هنا زيجوماتيك ابسس، هنا بيزولد، هنا ستيلز او ساجن جوه الاكسترا كانال. بعد ما قعد يرفع البريوستيم يرفع يرفع فرقع على الاخر. بص البنوته دي لا انسى ابدا قصتها، جت لنا في مستشفى بريش قبل اجازه العيد تقريبا قبل الوقفه بيوم على طول، كانت المنظر ده، وكان طبعا المستشفيات هتاخد اجازه في الوقفه، وبعدين البنوته دي اتحجزت ومشيت على انتبيوتيك، اوضه العمليه اتقفلت وما كانش فيه، ما فيش طوارئ اصلا في بريش جراحه، واللي حصل انها اتحجزت وما خدتش غير انتبيوتيكس وانتي انفلاماتوري وحاجات. تاني يوم ما لحقناش ندخلها طوارئ، فرقعت بقت المنظر ده، بقت فيستولا. دخلناها بعد كده ونضفناها والامور مشيت كويس، بس انا اقصد اقول لك انها كانت رافعه البريوستيوم هنا، اتثابت البريوستيوم والسكين فرقع بقت فيستولا. ايه السيمتومز بتاع الاكيوت ماستويتس؟ ما تنساش ان ده اصلا ايه؟ اوتيتس ميديا. اوتيتس ميديا وعمل اكيوت ماستويتس، يبقى اصلا الكلينيكال بيكشر كان ايه؟ بتاع الكرونيك سابريت اوتيتس ميديا غالبا. يا اما الاكيوت، حتى الاكيوت اوتيتس ميديا ما هي بتعمل ديفنس تينيتس، ولما فرقع تعمل ديستشارج، يعني هي بتعمل نفس السيمتوم بس في الاول بتبقى بينفول طبعا الاكيوت. يبقى اذا العين ده عنده اوتيتس ميديا اللي هي ديفنس تينيتس ديستشارج، جاله عليها اكيوت ماستويتس اللي هو جاله ايه؟ اكيوت ايتس، يبقى في فارويدك وماليز وانوركسيا، الحاجات بتاع الاكيوت انفلاميشن اللي بنسموها كونستيتيوشنال سيمتوم، دستور الانفكشن. اي حد عنده اكيوت ايتس، عنده حراره، عنده صداع، عنده ماليز همدان، ملوش نفس الاكل، انوركسيا، تمام، فيفر هيدك ماليز وانوركسيا. نيجي بعد كده قلت لك عنده ديفنس وتينيتس وديسشارج ده لوكال. البين بقى بتاع الماستويد بتاع الاكيوت ماستويتس طبعا هو بوست ايريكولار بين، الاول بيبقى ضال ايكنج لما بيبقى ايتس ماستويدايتس، يعني تقل جامد، اول ما يتكون باص ويبقى موجود في فراغ يبتدي البين الكاركتر بتاعه تتغير، بعد ما ضال ايكنج تقل بقى ثروبنج مع البلسيشن، يبقى ثروبنج اول ما الابسس يتكون، لما سماها ماستويد ابسس يعني، تمام. لكن قبل الماستويد ابسس مرحله الماستويدايتس كان ضال ايكنج. طيب يبقى في بين وفي سويلنج كمان، سويلنج سيمتوم العين شايفه وانا كدكتور لما اكشف عليه في الساينس هشوفه، يبقى سويلنج لما يتكون ابسس هتلاقي الحته دي سولن اهي، العينه اللي فوق دي اهي في سويلنج، ولما يفرقع يعمل فيستولا. يبقى اذا ملخص السيمتومز، العين ده عنده اوتيتس ميديا، يبقى عنده ديفنس تينيتس ديستشارج، زاد عليها سويلنج وبين، تمام، سويلنج وبين البين فين والسويرنج فين، وعنده اكيوت ايتس فيفر وهيديكوماليز وانوريكسيا، ده جنرال. الساينس بقى، واحد جاي لك باكيوت ايتس يبقى جنرال هاي تمبريتشر رابيد بالس. اي اكيوت انفلاميشن في الجسم تمام لازم يعمل تاكي كارديا، لانه بيزود الهايبر دايناميك سيركيوليشن تمام، وبالتالي بيعمل تاكي كارديا. يعني انت وانت عندك نزله برد وحراره انت نفسك بتحس ضربات قلبك سريعه، ده قانون. اي واحد عنده انفكشن لازم يبقى عنده تاكي كارديا تمام. والفيفر اللي قلتها في السيمبتوم بتقولها في الساينس هاي تمبريتشر، لان الساينس ده الدكتور هو اللي بيعملها، مش العيان جاي يشتكي لك. ساينس يعني اكزامينيشن، فما ينفعش تكتب في الساينس فيفر، لان فيفر اذا سيمبتوم العيان يجي يقول لك انا سخن انا عندي حمى فيفر، الساينس بقى الدكتور يقول التمبريتشر كذا يبقى اسمها هاي تمبريتشر تمام. ده الاكزامينيشن الجنرال. اللوكال بقى ايه اللوكال اكزام؟ انا عندي حاجتين، عندي اوتيتس ميديا يبقى ايه الاكزامينيشن، وعندي ماستويدايتس يبقى ماستويد اكزامينيشن. الايه الاكزامينيشن؟ هحط اوتوسكوب في الاكسترا كانال واوصف، احط اوتوسكوب هنا ابص على الاكسترا كانال فيها ديستشارج. الوحيد اللي ما عندوش ديستشارج مين ويجي له اكيوت ماستويدايتس؟ الطفل، تشايلد. ممكن او ممكن لا، ممكن ما يبقاش عنده ديستشارج وممكن يبقى عنده. ليه؟ لان الدرام اوف ذات تشايلد ثيك بتريزيست البلجنج والبرفوريشن. ما حصلش برفوريشن يبقى ما فيش ديستشارج، والباص راح راجع على الماستويد ماستويدايتس. عشان كده علاج الاكيوت ماستويدايتس ان تشيلدرن انك تشق الطبله مايرنجوتومي علشان تفضي الصديد، يوم يبطل يضغط على الماستويد تمام. يبقى اول حاجه بالاوتوسكوب الاقي ديستشارج. ديستشارج كتير كتير ولا قليل يا دكتور؟ ده كتير وكتير قوي. ليه؟ ما هي الماستويد اللي ورا الودن بقت لارج كافيتي فيلد وذ باص، لدرجه لما تبص بالاوتوسكوب وتلاقي ديستشارج كل ما تشفطه يرجع تاني غيره، كل ما تشفطه يرجع تاني غيره. ليه؟ ما هي الماستويد بروسيس اللي ورا مليانه صديد، بيسموه احتياطي صديد، ريسيرفوار ساين، ريسيرفوار ساين، احتياطي صديد. يعني كل ما اشفط الصديد من هنا يتكون من الاحتياطي من ورا، كل ما اشفط من هنا يتكون من الاحتياطي من ورا. دي دايجنوستيك ساين، دي السكند دايجنوستيك ساين بعد الساجنج. الساجنج طبعا ما حدش يختلف عليها انها سبيسيفيك جدا ودايجنوستيك جدا تمام. يبقى ديستشارج، بروفيوز وميوكوبيرولانت، وريسيرفوار ساين بروفيوز يعني كل ما شفطه يتكون تاني علشان الصديد اللي ورا في الماستويد. ساجنج اوف ذا بيستر سيبيروميتال وول، طبعا ممكن الاقي الحته دي ساجد، وشرحتها ليه؟ لان الانترم هنا، فالباص اللي في الانترم راح منزل الصديد بتاعه هنا تمام، عمل ديستراكشر البون وخلى البريوستيوم يحصل له ساجنج، فالسكين ساجد، وبالتالي ساجنج اوف ذا بيستر سيبيروميتال وول. ده الموست دايجنوستيك ساين. برضو انا ببص بالاتسكوب الاقي الدرام غالبا بيرفوريتد، لان ده موضوع كرونيك سابرت اوتيتس ميديا وعملت كومبليكيشن، الا لو اكيوت اوتيتس ميديا وعملت كومبليكيشن في الاطفال يبقى الدرام هلاقيها كونجستد تمام. بس خلي بالك ينفع تلاقي الدرام نورمال وعيان عنده اكيوت ماستويدايتس؟ لا، لان الاكيوت ماستويدايتس كومبليكيشن للاوتيتس ميديا، يبقى لازم الدرام اب نورمال معايا. لكن سام تايمز الاقي الطبله حمراء كونجستد في تشايلد وجاله اكيوت ماستويدايتس لانها ثيك، وفي الحاله دي لازم تشق الطبله، تلحقوا تشقوا له الطبله علشان ايه؟ تعمل درينج. طيب يبقى اذا انا حطيت الاوتوسكوب. انت فاكر الاكزامينيشن بتاع الميدل اير قبل كده في الاكيوت اوتيتس ميديا والكرونيك سابريتيف اوتيتس ميديا او حتى النون سابريتيف؟ كنت بقول اوتوسكوبي وشكر رنانه. هنا ما ذكرتش كلمه شكر رنانه تيوننج فورك تيست. ليه؟ لان الماستويد انفليمد فمش هتعرف تحطها تمام. فقلت اوتوسكوبي بشوف ثلاث حاجات في الاوتوسكوب، اكسترنال كانال اوصف الديستشارج، وبعدين الدرام اوصف الدرام شكلها ايه، وبعدين لو في ميدل اير ميوكوزا وبرفوريشن انا ما ذكرتهاش هنا على طول تمام. الماستويد اكزامينيشن بقى هتبص، دي اسمها انسبكشن، الاقي سويلنج عند الودن ورا الودن اللي هو بوست اوريكولار ماستويد ابسس عند العيان. ده البصه انسبكشن، ادوس بصباعي بالبيشن، البصه انسبكشن هتلاقي سويلنج، الدوسه بالبيشن الاقيها تندر لان ده انفليم تمام، يبقى سويلنج. السويلنج فين يا شطار؟ بص بقى، يا اما بوست اوريكولار ماستويد ابسس يبقى بوست اوريكولار سويلنج، وهيزق الاوريكل داون انتيريور داون ووردز اند فور ووردز، اهو زق الاوريكل اهو داون ووردز فور ووردز لانه اباف اند بيهايند فيزق العكس. تمام. يا اما زيجوماتيك عند الروت اوف زيجوما، هنا اهو العينه دي اهي هنا اهو، لان الروت اوف زيجوما عندها اير سيلز. يا اما بيزولد اللي هو في اللاتر في الابر لاترال بارت اوف ذا نيك. تمام. لو نزل along the sheath of the seromastoid يبقى بيزولد ابسس. يا اما في السامن ديبلر ترينجل يبقى ستيلس ابسس. تمام. يبقى هو ده السويلنج اللي هلاقيه بالانسبكشن. تمام. طيب التندرنس لما ادوس على الماستويد الاقيها تندر، ما هي انفليمد. ايه اكتر حتت تلاقيها تندر في الماستويدايتس؟ بقول لك لو انا دوست على الانترم، لان الانترم مليان باس وسوبرفيشال او التب او البستور بوردر، ثلاث مناطق نرسمهم، هرسمهم على صوره الولد اللي موجود ده. ده الماستويد اهي، لو انا دوست على التب هنا او البستور بوردر هنا، البستور بوردر اوف ماستويد، او الانترم هنا اهو. الانترم الكلينيكال لاند مارك بتاع الماستويد انترم السيمباكونكا، زي ما شرحت في الاناتومي قبل كده. الحته دي يعني انت لما تدوس على الحته دي السيمباكونكا كانك دايس هنا. ما هي يا جماعه دي هي دي، من قدام دي هي دي. تمام. وبالتالي ده السيرفس اناتومي اوف ذا ماستويد انترم. يبقى ثلاث مناطق. اشمعنى بقى يا دكتور التب والبسترو بوردر والماستويد انترم؟ لان دول موست سوبرفيشال اير سيلز، فدول بيبقوا الموستندر الموستندر بوينتس. تمام. طيب يبقى اذا الاكزامينشن اوف ماستويد بالنظر انسبكشن لقيت سويلنج اوصفه، وبعدين البالبيشن الاقي تندرنس اوصف فين. الانفستيجيشنز بتاعت الاكيوت ماستويدايتس، ايه الانفستيجيشنز؟ اولا ده عيان جاي لك بكرونيك سابريتوفيتايتس ميديا غالبا او اكيوت رير. تمام. كرونيك سابريتوفيتايتس ميديا وعملت كومبليكيشنز، يبقى لازم تطلب له مقياس سمع. ليه؟ اصلك هتدخله العمليات وهتنضف له عظمه الماستويد، وممكن تلاقي كوليستياتوما، وممكن تشيل الكوليستياتوما، وممكن سمعه ينزل، فممكن يشتكيك بعد العمليه، وبالتالي لازم يبقى معاك دوكيومنت ان كان سمعه تقيل قبل العمليه. يبقى لازم تعمل له بيورتو ايدومتري، هتلاقي كوندكتيف هيرنج لوس. تمام. طب ودنه بتشور صديد، يبقى لازم تعمل له كالشر استيفيتي للديستشارج. تمام. كانوا زمان بيعملوا له اكس راي على الماستويد، اكس راي على الماستويد. انا ما لقيت لكمش صوره اكس راي على الماستويد الحقيقه علشان اوريها لكم، لان ما حدش عاد بيطلب اكس راي على الماستويد خلاص. ولكن لازم تتكتب من الكلاسيكيات اكس راي على الماستويد. المفروض الماستويد النورمال الاير سيلز مليانه هواء فتبان سودا، الهواء بيبان اسود في الاشعه. لو ماستودايتس تبان بيضة كلاودي جريش، بيضة كده مبيضة جريش او كلاودنج اوباستي وبيك مسحبه مليانه صديد. يعني الماستويد اهي بدل ما ارسل وارسل وارسل وجواهم سواد الهواء، لا هيبقى اوبيك كلاودنج مفيش هواء معايا، وتلاقي العظم ديسترويد ان بتوين. طيب الاهم من الاكس راي بقى السي تي، هو ده اللي بتطلب دلوقتي، اللي هو الصوره الصورتين اللي قدامك دول. تمام. سي تي انت ليه اصلا في كل الكومبليكيشنز انا بطلب سي تي؟ السي تي ده الموست دايجنوستيك تول في كل كومبليكيشن، سواء كومبليكيشن اوف اوتايتس ميديا او كومبليكيشن اوف ساينوسايتس. تمام. طيب السي تي بيطلب ليه؟ تو ديتكت ذيس كومبليكيشن. مستويد ابسس اهو، ده كده كرونال سيكشن من قدام، ده كده اكزيال سيكشن مستويد ابسس اهو. تمام. ده كده كرونال من قدام، لقيت البريوستيوم مرفوعه. تمام. هنا في فراغ سواد هواء، ده النورمال، هنا كله باص. يبقى اذا ده كرونال، ده اكزيال اللي هو ترانسفير سيكشن، وبص من فوق معايا، لقيت الناحيه دي نورمال مليانه هواء اسود اهي، لا دي مليانه باص، مليانه باص ورفع البريوستيوم، لا ده عامل كمان بيرفوريشن في البون اهو اهو، ودخل تحت البريوست، ده عامل ده البون نفسه مفرقع نيكروتيك. تمام. ده كمان في حاجه، السيجمويد ساينس اهو ثرومبوزد. ايه ده؟ يبقى اذا السي تي وظيفته حاجتين، لاي كومبليكيشن يديتكت الكومبليكيشن اللي انت شاكك فيها ويكسكلود اذر كومبليكيشنز. انت فاكر لما انا قلت لك مور ذان وان كومبليكيشن مي بي بريزنت ات ا تايم، يعني العيان نفسه ممكن يبقى عنده اكتر من كومبليكيشن في نفس الوقت، ايه المانع ان يبقى عنده ماستويدايتس ولاترال ساينس ثرومبوفلوبايت زي العيان ده اللي انا وريت لك اهو، تمام؟ ايه المانع ان يبقى عنده ماستويدايتس وبرين ابسس؟ مفيش مانع. يبقى اذا السي تي بتبين لك ذيس كومبليكيشن وبتكسكلود اذر كومبليكيشن. التريتمنت بتاع الاكيوت ماستويدايتس، علاج الاكيوت ماستويدايتس، دي حاجه تموت ولا ما تموتش؟ طبعا تموت لو اتثابت. يبقى اي حاجه تموت لازم تحجز العين في المستشفى، وكل كومبليكيشن ميديكال تريتمنت وسيرجيكال تريتمنت، تمام؟ الميديكال اول ايتم هوسبيتاليزيشن، لازم يبقى اندر كومبليت سوبرفيجن، تمام؟ تدي له سيستميك انتيبيوتكس اكوردنج تو كالتشر اسيديتي، مش انت طلبت في الانفستيجيشن كالتشر اسيديتي، تمام؟ تدي له انالجيزيك انتيبيوتيك للفيفر والبين، تعمل له فريكوانت ساكشن، ما تعملش ايروش، ما تجيبش معاها ميه، طبله مخرومه وفي اوبتايتس ميديا، تعمل ايروش ليه؟ لا، فريكوانت ساكشن، وخاصه علشان عنده ريسيرفوار ساين. تاني مره هقول ريسيرفوار ساين يعني ايه. بص، اعتبر دي الاكسترا كانال، عمال الباص موجود هنا، عمال تشفط الباص من الاكسترا كانال فيتكون تاني من الماستويد. الماستويد هنا مليانه باص، كل ما تشفط يتكون تاني، كل ما تشفط يتكون تاني، ريسيرفوار ساين. اذا لازم تكتب في الشيت في للعين المحجوز عندك ده ان يتشفط كل ساعة كل ساعتين وهكذا على حسب تكوين الصديد، frequent suction of discharge. وبعد ما تشفط تديلوك الانتيبيوتيك اير دروبس كمان. السيرجيكال تريتمنت بقى، بتنظف الماستويد. الله، مش ده ماستويد ابسس؟ واي ابسس في الدنيا التريتمنت بتاعه انسيجن ودرينج. يبقى لازم افتح عظم بوست ريكولار انسيجن وافض الصديد اللي في الماستويد، تنظف كل الماستويد بون. كورتيكال ماستيديكتومي، يعني كورتكس كفر، بتفتح السكين، بتفتح البريوستيوم وتزيحهم عن بعض، تلاقي العظم، تنظف كل الماستويد بروسس، تشيل ماستويد كورتكس وتنظف كل الماستويد بون، تمام؟ يبقى دي كورتيكال ماستيديكتومي. كورتيكال ماستيديكتومي امتى تلجا للكورتيكال ماستيديكتومي دي؟ لو الميديكال تريتمنت فيلد لمده 48 ساعه، عمال اديله انتي بايوتكس، تمام؟ لمده يومين وما جابش نتيجه، ستيل البين والفيفر بريزنت. انت مستني ايه؟ مستني يدخل على برين ابسس او مينجايتس؟ يبقى لو اديته ميديكال تريتمنت لمده 48 ساعه ما جابش نتيجه، ادخل اعمل انسيجن ودرينج اللي هي كورتيكال ماستيديكتوم، تمام؟ لو في ابسس من البدايه، عملت له سي تي زي السي تي اللي انا وريتها لك من شويه ولقيت ابسس اوريدي، تمام؟ خلاص، يبقى اذا كورتيكال ماستيديكتومي، وبرضه هتدي كفر انتي بايوتيك، يعني في جميع الحالات هتدي انتي بايوتيك. بس امتى تعمل معاه كورتيكال ماستيديكتومي؟ لو الانتي بايوتيك فيل 48 ساعه وهتكمل في الانتي بايوتيك برضه حتى بعد العمليه، ولو في ابسس من البدايه اللي هو باص وجاي لي بثروبنج بين وعملت له سي تي ولقيت فيه باص كولكشن، تمام؟ او لو اسوشيتد مع اذر كومبليكيشن، عيان جاي لك بماستويدايتس ولاترال ساينس ثرومبوفليبايتس، انت مستني يموت، يبقى اذا لازم تعمل سيرجيكال تريتمنت. يبقى كورتيكال ماستيديكتومي هعملها في واحد من ثلاثه سيتويشن، يا اما فيلد ميديكال تريتمنت لمده يومين، يا اما العيان جاي لك اوريدي بابسس، يا اما جاي لك بماستويدايتس مع اذر كومبليكيشنز، تمام؟ طب والاطفال لهم سيرجيكال تريتمنت ايرلي اول ما يجي لك؟ لو الدرام بتاعته كونجستد ومش بيرفوريتد او البرفوريشن صغير وعامل انيديكو درينج، اعمله مايرنجوتومي، لان زي ما انا قلت لك الطفل الدرام بتاعته ثيك، هنا الدرام ثيك بتريزيست البلجنج والبرفوريشن والباص موجود هنا، فانت بتشق الطبله علشان تعمل درينج. الديفرنشال دايجنوزس بتاع الماستويدايتس، الديفرنشال دايجنوزس بتاع الماستويدايتس، بص بقى، انا قلت لك الفرانكل بيعمل سويلنج في الاكسترا كانال، وبيعمل بوست ريكولار لمفنود، صح؟ يبقى ايه المانع ان الاثنين يتغلطوا في بعض؟ طب ما الماستودايتس بتعمل ساجنج في البيسترو سوبيرو ميتال وول ديب وبوست ريكولار سويلنج، يبقى ممكن يتغلطوا في بعض. كذلك في حاجه ثانيه يتغلط في الاكيوت ماستودايتس واحد عنده سكالب انفكشن، واحد عنده جرب، واحد عنده سكيبس، امل وقرف في فروه شعره، عمل انفكشن في فروه الراس، فعمل لي بص اريكولار لينفادينايتس ورا الودن. راح لدكتور الجلديه، دكتور الجلديه ما خدش باله من الشعر، افتكر ان دي ماسلايتس، بعته لدكتور الاي ان تي. معايا؟ يبقى اذا البص اريكولار لينفادينايتس العاديه تتغلط مع الاكيوت ماسلايتس والفرانكل. الفرانكل بقى ايه الفرق بين الفرانكل والاكيوت ماسلايتس؟ تسع فروقات، تسع حاجات يكونوا محفوظين زي اسمك، تمام؟ ايه هما التسع حاجات دول؟ بقول لك الهيستوري بتاع الفرانكل، هيستوري اوف سكراتش، فاكر؟ انا قلت لك كلمه وانا بشرح الفرانكل، قبل ما ينزل من عربيته حط، قبل ما يحط المفتاح في جيبه بتاع العربيه حطه في ودنه. قعد يلعب ينكش فعمل سكراتش جاله دم الفرانكل. كذلك الاكيوت ماسلايتس سبقها اكيوت اوتايتس ميديا او كرونيك سابرتيف اوتايتس ميديا. يبقى الماسلايتس هيستوري اوف اوتايتس ميديا والفرانكل هيستوري اوف لعب في الودن سكراتش. البين في الفرانكل بيزيد مع الماستيكيشن وهو بيمضغ، لان زي ما قلت لك الاكسترا كانال اتاتش للتمبرومانديبولار جوينت، بينما في الماسلايتس ملوش علاقه بالماستيكيشن لانه مش من الاكسترا كانال. الديفنس في الفرانكل ما بيبقاش جامد الا لو الفرانكل سد قناه الودن، تمام؟ اما في الماسلايتس لا ده جامد لان ده اوتايتس ميديا، الميدل اير مليانه صديد وفي ريفريت درام غالبا. ده السيمتوم اللي مكتوب بالاصفر دول الهيستوري اللي هي السيمتومز، تمام؟ اما اللبني دول الساينس، تمام؟ طيب اللي هم خمسه الساينس بقى. بالبالبيشن تندرنس، التندرنس في الفرانكل لما ادوس على التريجس او بولينج ذا اوريكل، ده في الفرانكل. اما في الماستويدز لما ادوس على الماستويد اللي هي التيب الانترم البسترو بوردر. الديستشارج وانا ببص بالتسكوب، الديستشارج بتاع الفرانكل بيبقى سكنتي لان ده في السكين، سكين سكنتي، تمام؟ تشيزي بيرولنت، نيفر ميوكو بيرولنت لان الفرانكل استفيلوكوكال انفكشن وفير فوليكل، يعني في السكين هيجيب ميوكوزا منين؟ يبقى بيرولنت مش ميوكو بيرولنت، تمام؟ اما الماستويدز لا، الديستشارج بيبقى بروفيوز لان ده جاي من جوه الميدل اير مع ميوكوزا الانفلاميشن، وبيبقى ميوكو بيرولنت لان جاي من جوه الميدل اير زي ما قلت لك، تمام؟ مع بوستيف ريسيرفوار ساين كتير قوي لان الماستويد كافيتي بقت فيلد وذ باس. اللي سويلنج في الاكسترا كانال في الفرانكل بيكون في الاوتر وان ثيرد اونلي، بينما في الماستويدايتس بيبقى في الديب بارت ساجنج في البسر سبيروميتال وول، تلاقي الحته دي ساجد الديب بارت بتاع الاكسترا يوريتري كانال، تمام؟ البوست اريكولار جروف ده السلايد اللي بعد كده هتوريك صورته، البوست اريكولار جروف ده معمول من ايه؟ معمول من السكين اللي هو الجنكشن ما بين الاوريكل والسكال، متغطيه بسكين. السكين بتاع الاوريكل هو السكين بتاع اللي بيغطي السكال اللي هو السكالب، تمام؟ وبالتالي في ليمف نود تحت السكين ده؟ طب والليمف نود دي اللي هي لما بيحصل لها انفيدرايتس بتحصل في ايه؟ في الفرانكل. تعمل بوست اوريكولار انفيدرايتس. اذا لما يكون واحد عنده فرانكل وعملت بوست اوريكولار انفيدرايتس السكين بيبقى مرفوع وبالتالي بيحصل اوبليتريشن للبوست اوريكولار جروف. اللي ما فهمهاش يستنانا السلايد الجاي، تمام؟ الماستويدايتس بقى ما بتعملش بوست اوريكولار انفيدرايتس لان الماستويد الدرينج ليمف نود بتاعها جوه دي بريتروفارنجيال زي الميدل اير كافيتي، وبالتالي دي بريتروفارنجيال، فالماستويد بروسس لما يترفع بالعكس الجروف يبقى اكسجريتد، يبان في جروفنج ما بين الاوريكل والسكال، تمام؟ اجلها للي ما فهمهاش. قلت لك لو انا بصيت بالسكوب وعرفت اشوف الدرام، لو العين عنده فرانكل الدرام هتبقى نورمال، اما استحاله الدرام تبقى نورمال في الماستويدايتس، يا بيرفوريتد وده الغالب في الكورونيك سابرتوتايتس ميديا، يا كونجستد لو ده تشايلد او انفانت، تمام؟ هعمل له اكس راي الاقي الماستويد اير سيلز نورمال لو فرانكل، الاقي كلاودنج او اوباستي لو ماستويدايتس. طبعا مش هتطرق لمرحله الاكس راي والسي تي، الفرانكل غالبا بتبقى باينه. بص بقى ده الجروف، ده البوست اريكولار جروف باين قوي قوي قوي، الصوره حلوه. بص ده الطفل ده عنده سيلولايتس، عنده انفكشن في السكين، تمام؟ نتيجه لسكالب انفكشن لمفضلات اي حاجه بقى، تمام؟ فعامله اوبليتريشن للجروف، جروف مختفي مفيش جروف، لان الليمف نود اندر ذا سكين فرفعت الجروف. خدت بالك؟ يبقى في اوبليتريشن للجروف لو عنده فرانكل وليمفادينايتس. اعتبر الولد ده عنده دمل هنا فرانكل هنا اهو، وعمل بص ريكولار ليمفادينايتس فرفعت السكين ما عادش في جروف. اما الولد ده عنده ماستويدايتس، فالماستويد البريوستيم اللي على الماستويد رفع جامد فبان الجروف اكسجريتد، اكسجريتد جروف اهي باينه اهي ودي باينه اهي. تمام؟ يبقى ده الجروف اكسجريتد، دي ماستويدايتس، بينما الجروف نو جروف تقريبا ما عادش في جروف بقى في سموثنج، يبقى دي ليمفادينايتس. يا على الروعه بقى، بص الساجنج ده الانترم نزل الصديد بتاعه تحت البريوستيم بتاع الاكسترا كانال. ما انا قلت لك الانترم بيمثل ايه بالنسبه للاكسترا كانال، فوق ورا هنا، فنزل الصديد بتاعه كده فتلاقي الحته دي ساجد، هو ده الساجنج. بينما الفرانكل في الاوتر وان ثيرد اونلي. كذلك لو عيان عنده سكالب انفكشن وعمل بص ريكولار ليمفادينايتس زي ما قلت لك لازم تفرقه، انك هتلاقي فيه سكالب ليجن. تمام؟ نيجي للفيشيال باراليسيس، الفيشيال نيرف باراليسيس نتيجه للاوتيتس ميديا، بنسميه اوتيتك فيشيال باراليسيس اللي هو نتيجه لاوتيتس ميديا، اوتيتك فيشيال باراليسيس. تعالوا نرسم مع بعض كده الفيشيال نيرف ان ريليشن للميدل اير. بنقول ده الميدل اير كليفت صورة كل مرة اهي. تمام؟ الفيشيال نيرف جاي هنا اللابرانثاين بارت من جوه الكرينيال كافيتي، ده البرومونتري في الميديال وول اوف ذا ميدل اير، فيتني نفسه او الركبة، ده الفيرست جينو يمشي هورزنتال، ده التمبانيك سيجمنت، وبعدين يتني نفسه تاني ركبة، ده السكند جينو ينزل فيرتيكال سيجمنت، وده الستايل مستوت فورمان يطلع علشان يروح للبارت الجلاند وخلافه. الفيشيال نيرف ماشي اتس بوني كانال هنا، الفيشيال نيرف الاصفر ده والبوني كانال الحمراء دي هو ده الفيشيال نيرف. تمام؟ لو في ديهيسنس في البوني كانال، لو حته من البوني كانال دي ديهيسنت، لو في اكيتوتايتس ميديا الباص هيدخل براحته. اما لو في كوليستياتوما هنا اهو هتقعد تيرود تيرود تيرود لغايه ما تيرود البوني كانال وتضغط على الفيشيال نيرف. طيب تعالى نرسم رسمه ثانيه. الرسمه الثانيه اهي، بص دي الاوريكل، دي الاكسترا ايديوتري كانال، ده التمبانيك ممبرين، ودي كده الميدل اير، ده البرومونتري. الفيشيال بوني كانال فوق البرومونتري هنا، انا راسم كده انترو فيو كرونال سيكشن. تمام؟ فده الفيشيال بوني كانال، وده اعتبره النيرف اتسلف اللي جوه هنا الاصفر ده، ده النيرف نفسه. تمام كده؟ طيب في باص هنا في الاكيوتوتايتس ميديا، الباص لو في طفل تشايلد وعنده اكيوتوتايتس ميديا، الباص الدرام بتاعه التشايلد ثيك، فالباص مش عارف يفرقع، فلو لقى ديهيسنس هنا اللي هو ديفيشنت اريا في البوني كانال هيروح داخل ضاغط على الفيشيال نيرف. طب ده علاجه ايه؟ انك تعمل مايرنجوتومي، يقوم الباص اللي كان عامل كومبريشن يطلع، يبقى حصل دي كومبريشن. تمام؟ ده التريتمنت بتاعه يعني. طيب لو مش تشايلد، لو ادلت، في بيرفوريشن هنا وفي كوليستياتوما وعماله تيرود البوني كانال، يبقى في الحاله دي لازم تدخل وتشيل الكوليستياتوما اللي هي عمليه راديكال ماستيدكتومي. ده سمري سريع للاوتيتك فيشيال باراليسيز اللي هو الفيشيال باراليسيز نتيجه الاوتيتس ميديا. تعال ناخد الموضوع نفسه. بص الايتيولوجي بتاع الفيشيال باراليسيز نتيجه الاوتيتس ميديا، اولا اكيوت سابريت اوتيتس ميديا، لو في ديهيسنت بوني كانال ده الهورزنتال بارت، ده الفيرست جينوم، ده الهورزنتال بارت، ده السكند جينوم، ده الفيرتيكال بارت اللي هي الماستويد بارت. لو في ديهيسنت اريا هنا والباص موجود في الحته دي هيدخل من الديهيسنس يضغط على الفيشيال نيرف يجي له فيشيال باراليسيس. لو كورانيك سابريت اوتيتس ميديا وكوليستياتوما ايرودنج البوني كانال، خلي بالك من حاجه، لو اكيوت اوتيتس ميديا وهتعمل فيشيال باراليسيس الانسولت بتاعه بيبقى اكيوت لان ده اكيوت انفكشن، فالباص هيروح ضاغط مره واحده. اما لو كوليستياتوما هو اللي هو كرونيك سابريت اوتيتس ميديا، الكوليستياتوما عملت ايرود ايرود ايرود ببطء، وبالتالي ده هيبقى جراديوال فيشيال باراليسيس لو هو ديو تو كوليستياتوما. الكلينيكال برزنتيشن بتاع الفيشيال نيرف باراليسيس اللي هو الفيشيال باراليسيس العادي، انت تمام؟ العين ده عنده من الاصل قبل ما يجي له فيشل باراليسز عنده ديفنس، تاني تاسس تشارج عنده اوتايتس ميديا، تمام؟ الوحيد اللي ما عندوش ديسشارج تاني تشايلد لو الدرام ثيك وما حصلهاش بيرفوريشن. يبقى ديفنس تاني تاسس تشارج زاد عليه ان جاله فيشل باراليسز اللي هو ايه؟ يعني ايه فيشل نيرف باراليسز؟ عينه ما بتقفلش وبقه معوج وهكذا، تمام؟ الفيشل باراليسز نوعين، ابر موتور نيورون ولور موتور نيورون، زي اي باراليسز في الجسم. ابر موتور نيورون يعني ديو تو ليجن في السيريبرال كورتكس اللي هي الموتور اريا او البيراميدال تراكت اللي نازل منها. اما لور موتور نيورون يعني في النيوكليوس او النيرف نفسه. ده تقسيمه النيورولوجي العادي لما ناخد الفيشل نيرف على بعضيه. يبقى اذا لو هو فوق النيوكليوس، لو الليجن فوق النيوكليوس بنسميه ابر موتور نيورون، لو الليجن تحت النيوكليوس او تحتها بنسميه لور موتور نيورون. ده في النيرف اتسيلف، يبقى ده لور موتور نيورون فيشل نيرف باراليسيس. وفي اكيوت اونست لو سببه اكيوتوتايتس ميديا، اوف جراديوال اونست لو سببه كوليستياتوما، تمام؟ بارشال اور كومبليت باراليسيس، ممكن يبقى بارشال لو النيرف مضغوط عليه نص نص، ممكن يبقى كومبليت باراليسيس لو الكومبريشن جامد يجيله ولا عضله تتحرك، كومبليت باراليسيس، تمام؟ اما البارشال ستيل في موفمنت، ستيل في موفمنت لان الكومبريشن مش جامد، تمام كده؟ ولازم في الحاله دي نقول الكرايتيريا بتاع الفيشل نير باراليسيس، يمكن انا مش كاتبها هنا علشان هنقولها ليتر اون في موضوع الفيشل نير باراليسيس، اللي هو ان ابيليتي كلوز اي على البارلايز سايد، ديفيجن اوف ماوس تو ذا اوبز سايد، اكيوميليشن اوف فود بايند ذا تشيك وهكذا، تمام؟ هناخد الكلام ده ليتر اون. الانفستيجيشنز بتاعت الاوتيتيك فيشل باراليسيس، مش ده عنده اوتيتس ميديا من البدايه؟ يبقى لازم تعمل له بيورتون اوتيومتري، هتلاقي فيه كونتاكت فيرنج لوس. ليه؟ ميديكوليجال يا جماعه، الله، ما هو جاي لي بتقل سمع وممكن الاقي كوليستاتوما وادخل اعمل له راديكال ماستيديكتوم واشيل اوسكل وبتاع علشان اعمل دي كومبريشن من على النيرف اشيل الكوليستاتوما، فسمعه هيتقل بعد العمليه، لكن انا بنقذ الفيشل نيرف. ممكن عيني يشتكيك بعد العمليه واقول لك انا سامعي كان كويس قبل العمليه، لا ده انا كنت بنقذ وشك من الشلل، ده كان كوليستاتوما وكان سمعك زي الزفت اهو، تمام؟ وبالتالي بيوردون ايدومتري هتبين لك كوندكتيف هيرنج لوس. كالشر اوستيفيتي للديستشارج لو في ديستشارج، تمام؟ سي تي، انا قلت لك السي تي ده اهم انفستيجيشن، تمام؟ في كل كومبليكيشن ده سي تي وذ كونتراست كمان تو ديتكت ذيس كومبليكيشن، هتبين لي الايروجن بتاع البوني كانال فين؟ في الهورزونتال بارت، قدام، في النص، ورا، في الفيرتيكال سيجمنت، في السكند جينو وهكذا، معايا؟ يبقى سي تي تو ديتكت ذيس كومبليكيشن اند تو اكسكلود الاذر، المانع ان يبقى عنده فيشال باراليسيس وعنده حاجه ثانيه كومبليكيشن ثانيه، تمام؟ وبعدين اعمل تيستنج للليفل اوف فيشال نيرف باراليسيس. هو الفيشال نيرف ده مش هو اللي بيغذي العين باللاكريميشن عن طريق جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف، مش هو اللي بيغذي الاستابيدياس ماسل نيرف تو استابيدياس، مش هو اللي بيغذي التيست سنسيشن بتاع التانج والسلايفيشن بتاع السبمانديبولار والسبرينجوال سليفري جلاند. اذا انا بعمل تيستنج للاكريميشن، تيستنج للاستابيدياس ماسل اللي هو اكوستيك ريفلكس، تيستنج للتيست بتاع الثيرد اوف ذا تانج والسبمانديبولار والسبرينجوال سليفيشن. التيستنج ده اسمه ليفلنج انفستيجيشن او انفستيجيشن تو ديتكت ذا ليفل، تمام؟ اللي هو التوبوجرافيك دايجنوزيس اللي هناخده ليتر اون في الفيشال نيرف باراليسيس، مش لازم تعرفها كامله دلوقتي. نيجي للتريتمنت بتاعت الاوتيتيك فيشال باراليسيس اللي هو ديو تو اوتيتس ميديا. اولا ميديكال تريتمنت، وعلى فكره ده برضه هوسبيتاليزيشن يفضل، لان ده اذا كانت انت بتقول لي كل الحالات بتاع كومبليكيشن هوسبيتاليزيشن تو سيف ذا لايف، طب ما انت بتسيف ذا نيرف، بتسيف ذا فيشال نيرف، ودي حاجه مهمه جدا لللايف، تمام؟ وبالتالي ميديكال تريتمنت هوسبيتاليزيشن، انتي بايوتيك سيستميك ولوكال، تمام؟ طبعا لو في كونجستد درام وانتكت عند طفل مش هتدي له لوكال انتيبيوتيك لان مفيش بيرفوريشن، تمام؟ برضه فريكوانت ساكشن لو في كورونيك سابريت اوتيتس ميديا وديسشارج، تمام؟ هدي له ستيرويد كورتيزون. الاستيرويد هنا نيرف سيفنج، تخيل نيرف سيفنج ليه؟ لان انت ايديميتاس الانفلاماتوري ايديما ممكن تكون ضغط على النيرف، انت لما اديته ستيرويد انت ايديميتاس كانت الايديما عامله كومبريشن، انت كده عملت دي كومبريشن. بيسموها في الطب ميديكال ديكومبريشن، ميديكال ديكومبريشن اللي هي الانفلاماتوري ايديما كانت عامله كومبريشن، لما اديته ستيرويد انت ايديميتاس عملت ديكومبريشن، تمام؟ سيرجيكال تريتمنت طبعا مايرنجوتومي لو اكيتوتايتس ميديا. الصوره دي اهي الاوريكل درام والبرومونتري هنا والنيرف اهو البوني كانال والنيرف جوه البوني كانال اهو، تمام؟ ف ففي باص هنا والباص ضاغط على النيرف عن طريق دهيسنت بوني كانال. ما هي الاكيوتوتايتس ميديا ما بتعملش ايروجن للبون اصلا، هي محتاجه اوريدي دهيسنس موجود علشان تدخل تضغط. فانت دلوقتي لما يجي لك طفل عنده اكيوتوتايتس ميديا وعينه ما بتقفلش وبقه معوج، شق له الطبله ماري بلوتو، فالباص اللي كان عامل كومبريشن طلع درينج، انت عملت دي كومبريشن. طيب لو كوليستياتوما بقى تعمل لها راديكال ماستيديكتوم، كوليستياتوما في الحته دي وضغط على البوني كانال وعامله ايروجن للبوني كانال وضغط على النيرف، تمام، يبقى لازم اشيل كل الكلام ده اللي هي راديكال ماستيديكتوم. طبعا الفرق بين الكورتيكال والراديكال والحاجات دي هناخدها ليتر اون في الاوبريشن. راديكال ماستيديكتوم يعني بشيل كل الماستويد بون، تمام، بنضف كل الماستويد بون، بشيل كل الميدل اير كونتنت ما عدا الستابس، تمام كده، وبشيل البولي بارتيشن اللي بين الميدل اير كافيتي والماستويد علشان اضمن كليرنس اوف كوليستياتوم. نيجي للبتروزايتس. البتروزايتس ده انفلاميشن في البتراس ايبكس اير سيلز. ايه البتراس ايبكس اير سيلز دي؟ دي موجوده في 30% من البشر. بص بقى ده كده السكال بيزالس انترنا، الفيو بتاع سنه ثانيه في الاناتومي، السكال بيز من جوه انترنا، دي البتراس بون ودي البتراس بون، هنا الاوريكل، هنا اكسترنال كانال، هنا الدرام، هنا الميدل اير، ودي الانر اير، ودي البتراس ايبكس اير سيل موجوده في 30% من البشر. واحد عنده اوتيتس ميديا في تشانل اللي هو الاير سيل ده عباره عن تشانل، بس احنا بنسميها سيلز، بنسميها كافيتي لكن هي تشانل مواسير، تمام، في اير تشانل ما بين الميدل اير كافيتي والبتراس ايبكس اير سيل من فوق الكوكليا او من تحت الكوكليا، يا من فوق الكوكليا يا من تحت الكوكليا. الباص اللي جوه الميدل اير مشي من فوق الكوكليا او مشي من تحت الكوكليا وصل للبتراس ايبكس اير سيل، عمل لي حاجه اسمها بتروزايتس. طب والبتراس ايبكس دي مشدود عليها نيرفين اللي هو خمسه ترايجيمينال وسته ابديوسنت، وسته ابديوسنت تجيب خمسه وسته باراليسز، والعيان عنده ايه من الاصل؟ اوتيتس ميديا، هي اللي جابت له كومبليكيشن، يعني عنده اير ديستشارج. يبقى العيان ده عنده ثلاث حاجات، ديستشارجنج اير، خمسه باراليسز وسته باراليسز. راح جرادينيجو مكتشف الحكايه دي وسماها جرادينيجوز تراياد او جرادينيجوز سندروم. تراياد يعني ثلاثه، تراياد يعني ثلاثه، وده اول تراياد ناخده في المنهج على فكره. جرادينيجوز تراياد اللي هو ايه؟ بيشخص البتروزايتس، عباره عن ديستشارجنج اير اللي هو اوتيتس ميديا، عباره عن ابديوسنت باراليسز اللي هو سته اللي هي بيغذي اللاترال ريكتس اللي بتعمل ابدكشن للعين، وخمسه باراليسز اللي هو الترايجيمينال اللي بيغذي السنسيشن بتاع الوش، تمام. تعال بقى ناخد الموضوع نفسه. بتروزايتس انفلاميشن في البتراس ايبكس اير سيلز اللي هي موجوده في 30% من البشر. ياه الانفكشن جه منين؟ جه من الميدل اير من هنا. الباص يا مشي من فوق الكوكليا يا مشي من تحت الكوكليا، تمام، وصل للبتراس ايبكس اير سيلز اللي موجوده في 30% من البشر. كونه يمشي السكه الطويله دي معناه غالبا الاميونيتي بتاع العين واطيه، يبقى غالبا العين ده دايبيتك، غالبا العين ده دايبيتك. تاني مره اقول ديزيز فيتال ويحصل في الدايبيتكس، ديزيز مميت ويحصل في الدايبيتكس. اول مره قلناها في المالجنا دايكسترنا لما سميتها سكال بيز اوستومالايتس ويحصل في الدايبيتكس، تمام، والمره دي بقول في البتروزايتس ويحصل في الدايبيتكس غالبا، تمام. في المالجنا دايكسترنا دايابيتك تقريبا 99.9 داير في المية، هنا دايابيتك بنسبة 80% مثلا، تمام. يبقى البريد سبوزنج فاكتور ان العين ده دايابيتك وعنده اوتيتس ميديا والباص راح للبتراس ايبكس ارسل اللي موجودة في 30% من البشر. بص بقى البتراس ايبكس ارسل عليها مين؟ دي البتراس ايبكس. فاكرين يا جماعة حاجة اسمها الميكلز كيف اللي كانت على البتراس ايبكس من فوق؟ كانت ديورة عاملة كيف كده اللي هو كهف، تمام، اللي موجود في الجاسيريان جانجليون او الترايجيمينال جانجليون، فاكر الكلام ده؟ فالبتراس ايبكس ارسل لما تبقى هنا هتروح عاملة انفلاميشن للجاسيريان جانجليون ترايجيمينال جانجليون اللي بتغذي الوش بالسنسيشن، تمام. الترايجيمينال ده بيغذي الوش بالسنسيشن عن طريق الثلاثة برانشز بتاعه، اوفثالميك ماكزيلاري مانديبولار، تمام، وبالتالي تعمل ترايجيمينال فيشيال بين، مش باراليسز. باراليسز يعني سبعه فيشيال، لا ده بين سنسيشن اللي هو الترايجيمينال النيرف الخامس. كذلك تضغط على الابديوسنت، الابديوسنت اللي هو النيرف الساتد ده اضعف انتراكرينيال نيرف لانه ارفع واطول انتراكرينيال نيرف، ما بيصدق اي حاجه، انكريز الانتراكرينيال تنشن يجي له باراليسز، يتشد على البيتراس ايبكس يجي له باراليسيس، انفليمد بيتراس ايبكس يجي له باراليسيس وهكذا، وبالتالي يجي له ديبلوبيا وسكوينت، اللاترال ريكتس تتشل اللي هي بتتغذى بالابديوسنت، ما هو اسمه ابديوسنت ليه؟ لان بيعمل ابدكشن للعين، بيخلي العين تبص لبره، تمام؟ باللاترال ريكتس، فلما تتشل العين تبص لجوه، تحول لجوه، كونفرجنت باراليتيك سكوينت، ميديال كونفرجنت باراليتيك سكوينت بلغه الرمض، ميديال كونفرجنت باراليتيك سكوينت، تمام؟ يبقى العين ده عنده ثلاث حاجات في الكلينيكال بيكتشر. جرادينيجو استرايات ديستشارجنج اير اللي هو اوتايتس ميديا، هو في الواقع عنده ديفنس تينيتس ديستشارج، بس جرادينيجو اختار الديستشارج وقال لك ديستشارجنج اير. ديبلوبيا وسكوينت، ديبلوبيا اللي هو دبل فيجن بيشوف الحاجه اتنين، ليه؟ لانه محول، تمام؟ ديبلوبيا وسكوينت حاول علشان الابديوسنت باراليسيس النيرف الساتد. فيشيال بين اللي هو ترايجيمينال فيشيال بين، احيانا يسموه ريترو اوربيتال بين، لان البيترس بون ورا الاوربت، البيترس ايبكس ورا الاوربت، فبيسموه ريترو اوربيتال بين او ريترو اوربيتال فيشيال بين. يبقى ثلاث حاجات جرادينيجو سترايات. ايه الانفستيجيشن بتاع البتروزايتس؟ الصوره اللي قدامك دي جميله قوي، بص دي الاوريكل، دي الاكسترا كانال، دي الدرام، دي الميدل اير، هنا الانر اير، ودي البيترس ايبكس. يا على الحلاوه، النيرف الاصفر اللي انت شايفه ده هو الابديوسنت، هو ساتد كرينيال نيرف، وجنبيه بيبقى خمسه، تمام؟ او خمسه وسته جنب بعض، تمام كده؟ وبالتالي يعمل اريتيشن لخمسه واريتيشن لسته، يجي لهم باراليسز، وهو عنده اوريدي ديستشارجنج اير اللي هي جرادينيكوس. ايه الانفستيجيشن بقى بتاع البتروزايتس؟ اللي عنده اوتايتس ميديا من البدايه؟ يبقى لازم اطلب له بيرتون ايديومتري، الاقي كوندكتيف هيرنج لوس. اللي عنده ديستشارج من الاوتايتس ميديا، كالشيوم روستيفيتي للديستشارج. لو تلاحظ دول بيتكرروا في كل حاجه. طب العين عنده كومبليكيشن، يبقى سي تي. الثلاثه بتوع كومبليكيشنز، بيرتون ايديومتري، كالشيوم روستيفيتي، سي تي. سي تي بعملها ليه؟ تو ديتكت ذيس كومبليكيشن اللي هي البتروزايتس اند تو اكسكلود الاذرز. ايه المانع ان يجي له بتروزايتس والبيترس ايبكس تحت المينينجيس، يجي له مينينجايتس، يجي له برين ابسس، يكون عنده ماستويدايتس، ايه المانع ان يكون في اكتر من كومبليكيشن في نفس الوقت؟ يبقى سي تي تو ديتكت ذيس كومبليكيشن اللي هي البتروزايتس اند تو اكسكلود الاذرز. طبعا طالما في كومبليكيشن بطلب سي تي بالصبغه، سي تي وذ كونتراست. التريتمنت بتاع البتروزايتس ايه؟ زي كل كومبليكيشن، ميديكال وسيرجيكال، تمام؟ الميديكال دي حاجه تموت، طبعا تموت، والعين عنده دايابيتس، يبقى هوسبيتاليزيشن اند كنترول اوف دايابيتس. نفس الكلمه اللي اتكررت في المالجنت اكسترنال لما كان عنده دايابيتك وحاجه تموت، تمام؟ يبقى هوسبيتاليزيشن اند كنترول اوف دايابيتس. لوكال اند سيستميك انتيبايوتيك اير دروبس، وبرده فريكوانت ساكشن وكل حاجه، تمام؟ والانتيبايوتيك اكوردنج تو كالشر استيفيتي. سيرجيكال بقى راديكال ماستيديكتومي، لان السبب غالبا كوليستياتوما. بص بقى دي البيترس بونا هنا، دي الاوريكل، دي الاكسترا كانال، درام، ميدل اير، ودي الانر اير، وهنا البيترس ايبكس. بنعمل بنفتح الماستويد كافيتي وندخل نشيل كل البون ده، الانفليمد بون، نعمل درينج، تمام؟ ندخل من تحت الكوكليا ونعمل درينج البيترس ايبكس اير سيلز، تمام؟ يبقى اذا راديكال ماستيديكتوم تفتح فراغ واسع قوي، بتشيل كل حاجه وكل ميدل اير كونتنتس، نهاية كل استياتوما ما عدا الاستيبس طبعا، تمام؟ او الفود بليت بتاعتها على الاقل. وبعد كده تدخل من تحت الكوكليا علشان الدرينج بالجرافيتي وتدرين كل البيترس ايبكس اير سيلز، تمام؟ يبقى راديكال ماستيديكتوم ودرينج اوف انفكتد اير سيلز. نيجي لللابرانثايتس. اخر كرينيال كومبليكيشن، الكرينيال كومبليكيشن يعني في عظم الكرينيوم اللي هو في البون نفسه اللي قلناهم ماستويدايتس، وبعدين فيشيال باراليسيز، بيتروزايتس، لابرانثايتس، كلهم حاجه في العظم بتاع السكال، علشان كده اسمها كرينيال، عظم الكرينيوم، تمام؟ ايه اللابرانثايتس دي بقى؟ بص بقى، لو انا رسمت لك دي الاوريكل، دي الاكسترا كانال، دي الدرام، هنا الميدل اير، ودي كده الانر اير اللي هي اللابرانث، ده اسمه البرومونتري اللي عامل بلج في الميديا الاول وفي ذا ميدل اير. في بلج في الانترم زيه بالظبط ورا شويه ورا الفيو ده هنا اهو في الماستويد انترم اللي هو اللاترال سيمي سيركولار كانال. اللاترال سيمي سيركولار كانال. طب في الميديا الاول وفي الانترم؟ طب ما الكوليستياتوما بتيجي اتيكو انترال، اتيكو انترال، اتيكو انترال. طب تعالى كبر لي الحته دي. اهي هرسمها لك لوحديها. الماستويد انترم اللاترال وول بتاعه في اللاترال سيمي سيركولار كانال، ماشي. اللاترال سيمي سيركولار كانال اكتر مكان يجي فيه فيستولا نتيجه للكوليستياتوما، ليه؟ لانها في الميديال وول اوف ذا انترم، وكوليستياتوما اتيكو انترال ديزيز، تمام. يتبعها البرمونتري طبعا اللي هو في الميديال وول اوف ذا ميدل اير، ولكن الكومن تيجي في اللاترال سيمي سيركولار كانال. طيب اللاترال سيمي سيركولار كانال دي عباره عن ايه؟ عباره عن بون وجواه سيمي سيركولار داكت، تمام، اللي هو بتاع الايكوليبريم. فبنقول اللاترال سيمي سيركولار كانال اللي هي عظم دي زي اي عظم في الدنيا متغطي من بره ببريوستيوم الازرق ده، ومن جوه باندوستيوم نقول الاصفر ده، تمام، وزيه برضو الناحيه الثانيه هنا بريوستيوم وهنا اندوستيوم، تمام، وفي النص هنا بريلينف واندولينف، تمام كده. طيب الكوليستياتوما اللي موجوده هنا هنرسمها بالاسود، الكوليستياتوما اللي موجوده هنا عماله تيرود تيرود تيرود، راحت للبريوستيوم، هتاكل بريوستيوم لان البريوستيوم مزنوق بالعظم الاحمر اللي وراه ده، وبالتالي تاكل البريوستيوم، عملت ايروجن للبريوستيوم، لقت العظم عملت ايروجن للبون. هتيجي تيرود الاندوستيوم مش هتعرف بسهوله، ليه؟ الاصفر لان الاندوستيوم قدامه فلويد، هنا فلويد اللي هو البريليمف والاندوليمف ميه، تمام، وبالتالي هتزق الاندوستيال لاير على قدام، فهيبقى المنظر الاتي. بص بقى الازرق اهو اتاكل، الاحمر اهو اتاكل، الاصفر انتندد على قدام، هنا فلويد هنا ماء بريليمف، تمام، والكوليستياتوما السوداء اهي دخلت هنا عملت ايروجن للبريوستيالير، عملت ايروجن للبون الاحمر ده، زقت الطبقه الصفراء اللي هي الاندوستيالير على قدام لان قدامها فلويد. ما هو البريوستيوم من بره مزنوق بالعظم، وبالتالي لما اتكبس عليه اتاكل، العظم نفسه هارد فاتاكل. اما الاندوستيالير، خلي بالك الاندوستيوم والبريوستيوم ده فايبرس تيشو، وبالتالي بيحصل له ييلدنج. فالمهم حصل لها ييلدنج على قدام الاندوستيالير، بس العظم اتخرم هنا اهو، فكونت لي حاجه اسمها لابرانثاين فيستولا. ده على فكره في فرق بين اللابرانثاين فيستولا والبريلم فيستولا. اللابرانثاين فيستولا دي معناها البون ايرودد بس الاندوستيوم ستيل سليم، الاصفر ده سليم اهو، بس العين ده لما يتحرك حركه جامده براسه كده الاندوستيوم السليم ده يتهز فيجي له فيرتايجو، طبعا انت فاهم، فاذا بيجي له فيرتايجو اون هيد موفمنت، ده اللي هو لابرانثاين فيستولا. امتى يبقى اسمها بريليم فيستولا يا جماعه؟ حادثه عربيه وكل اللايرز اتكسرت، بريوستيوم وبون واندوستيوم، والبريليم في نزل يشر، دي اسمها بريليم فيستولا. اما لما يبقى العظم هو اللي مخروم والاندوستيوم ستيل سليم، دي اسمها لابرانثاين فيستولا اللي هي زي الحاله بتاعتنا دي. يبقى دي لابرانثاين فيستولا او لوكالايزد لابرانثايتس او سيركمسكرايبد لابرانثايتس. طيب ايه رايك ان الكوليستياتوما دي حواليها باص اللي هي السودا دي؟ تم الباص ده توكسن، يعني في توكسن، فالتوكسن هيبقى ابزوربد على البريليمف والاندوليمف هنا، يعمل لي حاجه اسمها سيرس لابرانثايتس. التوكسن دخل على الاندوليمف والبريليمف بقى سيرس لابرانثايتس. خلي بالك السيرس لابرانثايتس هيمشي في الاندوليمف والبريليمف بتاع الفيستيبيولار بارت والكوكلير بارت. طيب اتساب السيرس لابرانثايتس قلب بسابيوريشن، الباص نفسه اللي دخل بقى سابريتيف لابرانثايتس. اعمل حسابك في حاجه، لو الباص وصل للنيورو اوبيثيليوم بتاع الهيرنج وبتاع الايكوليبريم هيحصل irreversible destruction. يعني انا لو قلت لك باص وصل للريتنا، العين هيشوف تاني، ما هيحصل irreversible destruction للنيورو اوبيثيليوم، تمام. لكن لما كانت سيرس ده كان توكسين باس، يعني ممكن يبقى في temporary temporary sensory neural hearing loss. اما لو الباص وصل للاورجان اوف كورتي irreversible damage، تمام كده. ده اللابرانثايتس. يبقى انا قلت ثلاث مراحل من اللابرانثايتس. اول حاجه العظم اتخرم بس الاندوستيال لير اتزقت قدامه، بقى اسمها لابرانثاين فيستولا او سيركمسكرايبد لابرانثايتس. تاني مرحله ديفيوجن للتوكسين، تمام، يبقى لما التوكسين دخل عمل سيرس لابرانثايتس، سيرس بس هي ديفيوز في كل الاندولينف والبريلينف، سيرس لابرانثايتس. ده لو عالجته سمعه هيرجع طبيعي لان ما بيحصلش ريفرسبل دامج للاورجان اوف كورتي. تالت مرحله بعد التوكسين ما دخلت الباص هيروح داخل سابرتيف لابرانثايتس، ريفرسبل دامج للاورجان اوف كورتي. تعال ناخد الموضوع نفسه. اللابرانثايتس بص بقى ديفينيشن، ده عباره عن انفلاميشن اوف ذا انر اير لابرانث بوني وممبرينس، تمام. الباثولوجي يا اما لوكالايزد لابرانثايتس اللي هو ايروجن بالكوليستياتوما تؤدي الى فيستولا. انا قلت لك ايه دي اللاترال كانال اللي انا رسمتها بالاحمر دي اللي هي في الميديال وول اوف ذا انتروم، اللي هو لما كبرها كده اهي الجزء ده، تمام. الكوليستياتوما هنا عملت ايروجن للبريوستيوم والبون وسابت الاندوستيال لير سليمه، تمام. وبالتالي عملت لي لابرانثاين فيستولا او لوكالايزد لابرانثايتس او سيركمسكرايبد لابرانثايتس كومن في اللاترال سيم سيركولار كانال، ده الكومن سايد. نيجي بعد كده للديفيوز لابرانثايتس، يا اما التوكسين اللي دخلت اسمها سيرس، يا اما الباص اللي دخل اسمه سابرتيف، تمام. دكتور مش دي الفيستيبلو كوكلار نيرف اللي هو ده اللي طالع من اللابرانث من الانر اير؟ دي الانر اير اتسلف اهي، تمام. ايه رايك لو في انفلاميشن في البريليمف والاندوليمف هنا؟ ممكن الباص اللي هنا ده السابيوريشن يروح عن طريق الانترا ايديوتري كانال اللي ماشي فيها الفيستيبلو كوكلار نيرف، انترا ايديوتري كانال للمينينجيس. ما الانترا ايديوتري كانال دي كوميونيكيشن ما بين الانر اير والانترا كرينيال كافيتي، فالباص يمشي من الانر اير على السي اس اف عن طريق الانتريجيتر كانال، يجي له مننجايتس. في الحاله دي تلاقي حراره العين بقت في السماء، تلاقيه جاله نيكريجيديتي والمانيفستيشن بتاع المننجايتس. حد هيقول لي ايه؟ طب ما لابرانثايتس الفيفر في السماء لا، هو اللابرانث حجمه صغير قوي. ممكن ما يبقاش فيه فيفر وممكن يبقى فيه، لكن الفيفر بتاع المينجايتس بتبقى هاي معايا. يبقى ممكن السابرت في لابرانثايتس خطورتها ايه؟ ان تعمل ريتروجريد مينجايتس، يعني تروح تعمل مينجايتس عن طريق الانتر ايديوتري كانال او الانتر ايديوتري ميتس. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع اللابرانثايتس. اولا العيان ده عنده ايه من الاصل؟ تايتس ميديا، يبقى عنده ديفنس تينيتس ستشارج، زاد عليهم لابرانثاين فيستولا. ما هنقول كل واحد بقى يا لابرانثاين فيستولا يا ديفيوز سيرس او سابرتيف. لابرانثاين فيستولا اللي هي لوكالايزد او سيركمسكرايبد لابرانثايتس ممكن تبقى سيمتوماتيك لو الفيستولا دي صغيره قوي والكوليستياتوما ثيك ومغطياها، يبقى الحكايه هتعدي. ممكن تبقى ديسكفرد اكسيدنتالي ديورينج سيرجري، وانا بعمل عمليه كوليستياتوما للعيان لقيت في ثقب صغير كده في اللاترال سيمي سيركولار كانال، تمام. يبقى ات مي بي اسيمتوماتيك لو كانت سمول وكفرد والثيك كوليستاتوما، لكن الطبيعي ان يجي له ايه؟ انترميتنت اتاكس وفيرتايجو لما يحرك راسه، فالاندوستيال لير طريه فتتحرك مع حركه الراس فيجي له فيرتايجو بس انترميتنت مع الهيد موفمنت معايا، ومش جامد لدرجه ما يبقاش معاه نوزي اند فوميتنج. الفيرتايجو لما يبقى جامد يستيميليت الفوميتنج سنتر، تمام، فيجي له نوزي اند فوميتنج، وبالتالي انترميتنت فيرتايجو ممكن ما تبقاش اسوشيت مع نوزيا اند فوميتنج. طيب العيان ده يجي له نستاجموس، ما هو معظم الفيرتايجو يبقى مع نستاجموس. طيب استنى عليا، النستاجموس ده ليه اتنين فيزز، رابيد فيز وبعدين سلو ريكفري فيز، رابيد فيز وسلو ريكفري فيز، ده في العين لرقرقه العين. دلوقتي سيبنا من الموضوع بتاعنا خالص، احنا بنتكلم في النستاجموس. العينتين عمالين يروحوا بسرعه ناحيه وبعدين يرجعوا ببطء، بسرعه ناحيه وبعدين يرجعوا ببطء، بسرعه ناحيه ده النستاجموس ده اسمه رابيد فيز، يقوم السي ان اس يعمل كومبنسيشن ببطء، يروح راجعين تاني بسرعه رابيد فيز، يروح السي ان اس عامل كومبنسيشن تاني ببطء. دلوقتي يا دكتور لو العيان عنده لابرانثاين فيستولا في ودنه اليمين، يبقى الودن اليمين اريتيتد ولا بارالايزد؟ اريتيتد، ده مجرد لابرانثاين فيستولا، وبالتالي الاريتيشن ده يطلع امبلسز اكتر، فتشد العينتين ناحيتها، يبقى الرابيد فيس توردز الديزيز سايد. السي ان اس يقول لها عيب ارجعي تاني، يبقى سلو ريكفري فيز. تروح عامله اريتيشن تاني جامد، رابيد فيز ناحيتها ناحيه الديزيز، تروح السي ان اس يقول لها عيب ارجعي تاني، يبقى سلو ريكفري فيز. ده لو لابرانثاين فيستولا. كذلك لو سيرس نفس الكلام، هي سيرس لابرانثايتس الانر اير اريتيتد ولا بارالايزد؟ اريتيتد، ده سيرس تمام، يبقى الرابيد فيز نفس الكلام ناحيه السيرس. امال السابريتيف الباس موت الانر اير، وبالتالي الانر اير دي بقت بارالايزد، فالسليمه هي اللي دلوقتي اللي بتطلع كهرباء اكتر، لان المفروض الاثنين يطلعوا كهرباء ايكوال لبعض، فالسليمه هي اللي بتطلع كهرباء اكتر، فالسليمه هي اللي تشد جامد ناحيتها. يقوم السي ان اس يقول لها عيب ارجعي تاني، السليمه تطلع امبلسز اكتر، تشد جامد ناحيتها، الرابيد فيز ناحيتها، يقوم يقول لها عيب ارجعي تاني. تمام، وبالتالي في السابرتيف الرابيد فيز توردز النورمال سايد، لان البارالايزد ما عادتش بتطلع امبلسز اصلا، ما عادتش بتطلع كهرباء. تمام، طيب يبقى ده بالنسبه للنستاجموس. يبقى النستاجموس الرابيد فيز توردز ديزيز سايد لو كانت اريتيتد في اللابرانثاين فيستولا وفي السيرس، اما يبقى ناحيه النورمال لو في السابرتيف، لان خلاص الودن ماتت ما عادتش بتطلع امبلسز، فالسليمه هي اللي تشد. نيجي بعد كده في الفيستولا لحاجه اسمها بوست فيستولا ساين. يعني ايه بوست فيستولا ساين؟ يعني انا لو عملت حركه معينه، انا بهز الفيستولا، تلاقي العين جاله فيرتايب ونستاجموس. بيتعمل ازاي؟ العين يبقى قاعد على كرسي، ما يبقاش واقف علشان لو دخل ما يوقعش. تمام، وتثبت صباعك على بعد 30 سم في النص من عينيه، تثبت صباعك كده تمام، وتقول للعين يبص له، يبص بعينتينه في صباعك على بعد 30 سم، وبعدين تيجي عند التريجس دي بتاعته بتاع ديزيز سايد، وتدوس وبعدين تشيل، تدوس وبعدين تشيل، تدوس ريبيتد كومبريشن. انت بتعمل ايه؟ انا كده بعمل كومبريشن للهواء اللي في الاكسترا كانال وصدر ريليز، كومبريشن وصدر ريليز، فده يزق الاندوستيالير وبعدين ريليز. لو هي لو البول مخروم، لو في فيستولا، فتلاقي العين جاله فيرتايجو ونستاجموس، يبقى ريبيتد كومبريشن على التريجس. دي اول طريقه لعمل الفيستولا. تاني طريقه تغير البريشر جوه الاكسترا ايدوتري كانال ازاي؟ بالسيجلايزيشن. فاكر السيجل نيوماتيك اوتوسكوب اللي هو اوتوسكوب وفيه خرطوم ببمب، وانفخ تلاقي العين جاله فيرتايجو ونستاجموس، لانك كده زقيت الفيستولا، عمال تزق وتطلع الفيستولا. نفس كلام البريشر اوف ذا تريجس. تالت طريقه للفيستولا تيست لو العين ده عنده اورال بوليب. بص اكسترا كانال اهي، والدراما اهي مخرومه، وده الميدل اير، العين عنده اورال بوليب، البوليب دي اتاتشد لفيستولا، فانا احرك له البوليب بالاكزامينيشن بتاعي ببروب كده مسبر صغير تمام، احرك له البوليب، فالبوليب لو اتاتشد لفيستولا العين هيجي له فيرتايجو ونستاجموس. يبقى اذا الفيستولا تيست يتعمل بواحده من ثلاث طرق، يا اما بريشر اون ذا تريجس sudden compression and release، يا اما سيجلايزيشن، يا اما مانيبيليشن اوف اورال بوليب، المهم تهز الفيستولا، يقوم العين يجي له فيرتايجو ونستاجموس. يبقى ده بوست فيستولا تيست. امتى العين يبقى عنده فيستولا وتيجي تعمل له التيست ده تلاقي اللي عنده فيرتايجو ونستاجموس، اللي هو فولس نيجاتيف تيست، يعني اداني اجابه نيجاتيف، نتيجه نيجاتيف، ما عندوش فيستولا بينما هو عنده فيستولا. لو كانت الفيستولا دي فيري سمول بتبقى سيمتوماتيك يوجوالي تمام، لو كانت الفيستولا دي كفرد والثيك كوليستياتوما مغطياها فمش قادر بالكمبريشن تحركها تمام، لو الايرد بتاعته ديد خلاص ودنه ميته مش هتحس الكمبريشن اصلا تمام، الاند اورجان بتاعها نيوروميثيليا ميت، لو في ان اديكويت سيلينج وانا بعمل سيجلايزيشن. يعني ايه بقى؟ بص دي الاوريكل اكسترنال كانال، دي الدرام، دي الميدل اير، ودي الانر اير. انا جبت السيجل نيوماتيك اوتوسكوب اهو، هرسمه بالاسود اهو، متوصل بخرطوم وبامب، وانا بنفخ ده النورمال، لا كان القمع بتاع الاوتوسكوب ده صغير، فوانا بنفخ الهواء بيعدي من حوالين الاكسترا كانال، وكان الاكسترا كانال اهي والاوتوسكوب اهو، فالهواء بيعدي من حواليها في فراغ، لازم الاوتوسكوب يدخل شاحط جوه الاكسترا كانال معايا، وتعمل سيجلايزيشن. لو الاكسترا كانال واسعه والاوتوسكوب صغير تيجي تنفخ الهواء هيطلع يرجع تاني من حواليها، ده اسمه ان اديكويت سيلينج، مش عامل سيلينج كويس معايا. يبقى كل ده هيدي لك فولس نيجاتيف ريزلتس. طيب نيجي للسيروس لابرانثايتس. السيروس لابرانثايتس بقى اللي هو ديفيوز، اولا الفرتيجو هنا كان في الفيستولا كان انترميتنت مع الهيد موفمنت لما الاندوستيليار تتحرك، هنا كونتينيوس فرتيجو. ليه؟ لان في سيروس فلويد مال الانر اير فعامل بريشر على الاند اورجان، وبالتالي يبقى الفرتيجو كونتينيوس مع الهيد موفمنت او مش مع الهيد موفمنت، وجامد لدرجه يبقى معاه نوزيا اند فوميتنج لانه عامل كومبريشن جوه الانر اير. تمام. النستاجموس towards النورمال towards الديزيز سايد زي ما انا قلت لك قبل كده، لان في اريتيشن فالديزيز دي اير بتشد. ريفرسبل سنسوري نيورال هيرنج لوس، ما في سيروس توكسين دايسه على الاورجان اوف كورتي، فلو انا عالجته ده سيروس سمعه هيرجع طبيعي، اما لو ده باص سمعه مش هيرجع الريفرسبل اللي هو في السابرتيف. يعني السابرتيف زي السيروس بالظبط كونتينوس فيرتيجو ومجال، لكن السنسوري نيورال هيرنج لوس irreversible. Irreversible. وعلشان كده الـ NVD how to differentiate between serous and separative labyrinthitis. بقولك بعد ما العين يموت. كلام فارغ. لها retrospective يعني. تمام؟ بقولك ايه؟ واحد عنده serous labyrinthitis. عالجته. سمعه رجع. يبقى ده كان serous. واحد عنده separative labyrinthitis. عالجته. سمعه مرجعش. يبقى ده كان separative. Retrospective diagnosis. الرجوع الى الوراء. تمام؟ طبعا هتقول لي والنستاجموس، النستاجموس ما بيعتمدش عليها قوي لان في السابرتيف الايرلي ستيجز بتبقى اكيد اريتيشن، ما بتحصلش باناليسيز من البدايه، وان كان ممكن تقولها برضه، بس الاهم ريتروسبكتيف الديفرنس ما بين السيروس والسابرتيف. شايف العينه دي عندها نستاجموس ازاي؟ هو ده النستاجموس. تمام. رابيد فيز وسلو ريكفري فيز. الانفستيجيشن بتاع اللابرانثايتس هتعمل له بيورتون ايجومتري، الاقي عنده كونداكت فيرنج لوس لو لابرانثاين فيستول، ميكسد لو سيروس لابرانثايتس لان عنده اوريدي اوبتايتس ميديا عامله كونداكتيف، وبعدين دخلت عملت ديفيوز لابرانثايتس بقى سنسوري نيورال على كونداكتيف بقى ميكسد. لكن ممكن اللوكالايزد لابرانثايتس اللي هي لابرانثاين فيستول يبقى كونداكتيف فيرنج لوس بس، ممكن كالشر ريسيفيتي للديسشارج لان عنده اوبتايتس ميديا، سي تي لان ده كومبليكيشن تو ديتكت ذيس كومبليكيشن اند تو اكسكلود الاذرز. التريتمنت بتاع اللابرانثايتس، علاج اللابرانثايتس ميديكال وسيرجيكال زي كل كومبليكيشنز. ميديكال طب دي حاجه تموت ولا ما تموتش؟ تموت، هي ضيع السمع والاتزان والكلام ده، لكن ممكن تموت ازاي؟ انها تدخل من الاتريا يوتري كانال على السي اس اف مننجايتس. اذا ميديكال تريتمنت اول كلمه هوسبيتاليزيشن، والعن عنده دوخه يبقى كومبليت بيدريست. هوسبيتاليزيشن وذ كومبليت بيدريست اللي هو الراجل ده اللي مأنتخ ده. تمام. هتديله سيستميك انتيبايوتكس، شرط بتكون بتكروس البلاد برين بارير. يا جماعه الانر اير ده جزء من المخ، الانر اير دي البريليمف والاندوليمف ده الترا فلتريشن اوف سي اس اف معايا. يبقى اذا هتديله سيستميك انتيبايوتكس لازم بتكروس البلاد برين بارير. تمام. مش علشان تمنع المنجايتس وبس، علشان توصل للانر اير فلويد. ماشي. يبقى اذا الفورث جينيريشن او الثيرد، بس الفورث احسن، كيفالوسبورين على الاقل. كانوا زمان بيدوا كلورامفينيكول وكانوا زمان بيدوا السلفادايزين والكلام ده، دلوقتي الفورث جينيريشن كيفالوسبورين. هدي له سيناتيفز. تمام. لان عنده فرتيجو، علشان اسبريس الامبلسز اللي طالعه وعماله تدوخه وتجيله نستاجموس. فالانتي فرتيجو السيناتيفز دي زي الدازيبام اللي هي ماينور ترانكلايزر. تمام. هدي له انتي فيرتيجو دراجز زي الدرامامين لانه عنده دوخه. هدي له انتي ايميتكس للترجيع اللي هو كلوروبرومازين. يعني انت اديت للعين ده ماينور ترانكلايزر دايزيبام وميجور ترانكلايزر كلوروبرومازين. معايا؟ بمعنى اديته سيمبتوماتيك تريتمنت زائد سيستميك انتي بايوتيك بتكروس البلاد برين بارير وحجزته في المستشفى. السيرجيكال تريتمنت بقى لو كوليستياتوما وهي اللي دخلت عملت لابرانثايتس هتعمل لها ايه؟ راديكال ماستيدكتومي، تريتمنت اوف كوليستياتوما راديكال ماستيدكتومي. بعد ما فتحت، تمام، بعد ما فتحت لقيت كوليستياتوما عامله ايروشن وفيستولا للاترال كانال مثلا، اشيل الكوليستياتوما واغطي الفيستولا مثلا بتمبرالس فاشيا جرافت. معايا؟ دي يبقى اذا شلت الكوليستياتوما وغطيت الفيستولا. طب ولو لقيت بعد ما شلت الكوليستياتوما لقيت في بص مالي الانر اير طالع من الاوفال ويندو والراوند ويندو، على فكره ممكن الديفيوز لابرانثايتس تحصل من غير فيستولا قبليها، ان ممكن الباص يدخل ديفيوجن من الاوفال ويندو او الراوند ويندو معايا ويجيب برضو ديفيوز لابرانثايتس توكسيك ثم سيرس. فانا لقيت شلت الكوليستياتوما لقيت في باص كده طالع من الاوفال ويندو والراوند ويندو باص سابرتيف، يبقى في الحاله دي السمع العام مش هيرجع تاني، يبقى ممكن اعمل لابرنثيكتومي اشيل الانر اير كلها علشان احمي العيان ما يجيلوش مننجايتس معايا، ده لو سابرتيف لابرانثايتس. اما لو سيرس انت مجرد ما شلت الكوليستياتوما وتدي له سترونج انتي بايوتكس تمام العيان هيبقى كويس تمام، يبقى السيرس لابرانثايتس ما ينفعش تعمل لابرنثيكتومي لان الهيرنج هيرجع كويس. السابرتيف لابرانثايتس اللي بنعملها لابرنثيكتومي الحقيقه ريرلي نيدد نواديز مع السترونج انتي بايوتكس القويه جدا اللي موجوده، بس لو انت فتحته لقيت خلاص بس لازم تاخد كونسنت من العيان قبل ما تدخله او يعني من اهله لو انت دخلته وات ايفر. ليكن اللاترال ساينس ثرومبوفلبايتس زي ما قلنا قبل كده اللاترال ساينس ده اللي هو عباره عن ترانسفيرس والسيجمويد الاثنين على بعض اسمهم لاترال، لان هنا لاترال وهنا لاترال، فترانسفيرس وسيجمويد هنا لاترال وهنا لاترال. طيب اللاترال ساينس ثرومبوفلبايتس يحصل ازاي؟ تعال نرسم مع بعض اللاترال ساينس. ده ترانسفيرس ساينس وده السيجمويد يخرج من الجوجلر فورامين يبقى الانتراجوجلر فين، والترانسفيرس ساينس اصلا كان بيكونتينيو مع السيبر سيجتال ساينس خالص تمام بالذات على الرايت سايد. طيب دي الماستويد بون المفروض هنا في حاجه اسمها بيري ساينس اير سيلز حوالين السيجمويد ساينس، بيري ساينس اير سيلز خدناها في الاناتومي بتاع الاير. طيب البيري ساينس اير سيلز دي لما تبقى انفليمد في الاوتايتس ميديا انفليمد، هو السيجمويد ساينس ده عباره عن ايه؟ ما هو فين تمام، الفين ده متغطي من بره بادفانتيشيا وبعدين ماسكولوزا وبعدين انتما، ونفس الكلام انتما الناحيه الثانيه وادفانتيشيا وماسكولوزا تمام. لما البيري ساينس اير سيلز اللي هي انفليمد دي تعمل اريتيشن للادفانتيشيا وإريتيشن للفين يبقى اسمه بيري فليبايتس، بيري فليبايتس انفلاميشن حوالين الفين فليب اللي هو فين تمام. وبعدين الإريتيشن اللي من بره ده البيري فليبايتس تسمع من جوه على الانتما يبقى اندو فليبايتس، اندو فليبايتس. ايه اللي بيمنع تجلط الدم جوه الفين او الارتري عامه؟ اسموس انتما. طيب دلوقتي لما يحصل اندو فليبايتس اللي هي اريتيشن بالانفلاميشن اللي حواليه الفين، الانتما بعد ما كانت سموث هتبقى رف ريجولار كده، هتبقى ريجولار، يقوم الدم يتجلط على الوول بتاع الفين يبقى اسمه ميورال ثرومبس. يبقى الفين اهو الدم اتجلط على الوول من جوه ميورال ثرومبس. الجلطه دي خلي بالك انفكتد، يعني هي مش ثرومبوزس ده ثرومبوفليبايتس. الميورال ثرومبس دي تقعد تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر لغايه ما تقفل الفين اوكلودنج ثرومبس. اوكلودنج ثرومبس ايه ده؟ يعني الفين اتقفل بقى في ستاجنيشن للدم الديستال والبروكسيمال تمام، وبالتالي طالما الدم بقى ستاجننت علشان الفين اتقفل الثرومبس دي بعد ما كانت اوكلودنج هتفضل تبروباجيت يبقى بروباجيتنج ثرومبس بروكسيمال وديستال تمام. البروباجيتنج ثرومبس دي لو نزلت، طبعا السيجمويد ساينس اهو بينزل من الجاجولار فورمان على انه انترا جاجولار فين، لو نزلت على جاجولار فين يبقى اسمه جاجولار فين ثرومبوزس اللي هو برضه ثرومبوفليبايتس. جاجولار فين ثرومبوزس تمام، ده اكستندد هنا، لو اكستندد لفوق اكستندد لتحت، لو اكستندد لفوق للسبيروسيجيتال ساينس انت ما عندكش غير واحد سيفير سوشيال ساينس بس في النص هو اللي بيدرين السي اس اف، لو وصلت له يزيد الانتراكرينيال تنشن يبقى اوتيتيك هيدروكيفالس. طب يا دكتور السيجمويد ساينس ده او اللاترال ساينس ده اللي انت عمال تشاور لي عليه ده تمام، مش السيجمويد ساينس ده بيكونتينيو مع الكافيرنس ساينس؟ انت ناسي الكافرنا ساينس اللي قدام اللي ورا العين. الكافرنا ساينس اهو ورا العين، العين اهي تمام. بيكونتينيو مع الكافرنا ساينس ازاي؟ اللاترال ساينس بايه كونتينيويشن ما بين اللاترال ساينس والكافرنا ساينس؟ عن طريق السبيريور بتروزال ساينس والانفيريور بتروزال ساينس. ياه مش دي البتراس بون؟ يبقى فوق البتراس سبيريور بتروزال وتحت البتراس انفيريور بتروزال. تمام؟ ايه ده؟ بيكونتينيو مع الكافرنا ساينس؟ يعني ممكن لاترال ساينس ثرومبوفليبايتس الثرومبوزس اللي في اللاترال ساينس تيكستند للكافرنا ساينس عن طريق البتروزال فينا ساينسز سبيريور او انفيريور بتروزال ساينس؟ تقوم تعمل كافرنا ساينس ثرومبوزس اللي هي مانيفستيشن ريليتد للعين لان ورا الاي بول على طول. تمام؟ يبقى اذا ده موضوع او قصه اللاترال ساينس ثرومبوفليبايتس. بيبتدي بإريتيشن حوالين الفين بيرفليبايتس، إريتيشن جوه الانتما اندوفليبايتس تبقى رف يتجلط الدم عليها. طيب بنقول الديفينيشن ده عباره عن ثرومبوزس وانفكشن داخل اللاترال ساينس اللي هو ترانسفيرس والسيجمويد. الرسمه اللي قدامك دي جميله قوي، بص بقى ده السيجمويد ساينس اهو وانا راسم لك حواليها البيري ساينس اس ال. تخرج من هنا تبقى انترا جوجلر فين، تستمر هنا تكونتينيو اللي هو ترانسفيرس وبعدين تكونتينيو لفوق يبقى اسمها سيبيروسيجيتال ساينس. الباثولوجي بيحصل اول بيرفليبايتس اهو، تاني الارسي اللي حواليه السيجمويد ساينس يحصل لها اريتيشن تعمل بيرفليبايتس. البيرفليبايتس تعمل اريتيشن للانتما اللي هو اللايننج بتاع الفين يبقى اندوفليبايتس تبقى ريجولار، يروح متكون عليها ميورال ثرومبس. الميورال ثرومبس تقفل خالص اوكلودنج تو بروباجيت بروكسيمال وديستال. تمام؟ خلي بالك من حاجه، الثرومبوزس اللي جوه السيجمويد ساينس ده انفكتد، يعني جوه باص، يعني الباص عمال يعمل الاورجانيزم عمال يعمل ايروجن للثرومبس. وخاصه ان الكومنست اورجانيزم اللي بيعمل اللاترال ساينس ثرومبوفليبايتس الهيموليتيك ستريبتوكوكاي، فبتعمل هيموليسيس برضو للار بي سيز وبتاكل الثرومبس. فلما تاكل الثرومبس يحصل ديتاتشمنت لبعض الثرومبوزس، لبعض الثرومبس ماتيريال اللي بنسميها امبوليزم او امبولاي. فلما يحصل ديتاتشمنت للامبولاس تروح عايمه في السيركيوليشن بتاع العيان، عايمه في الدم. الامبولاس دي انفكتد ولا ستيرايل؟ انفكتد، ما هي جايه من انفكتد ثرومبوزس، وبالتالي بقى بيروجين عايم في الدم فيعلي الحراره جامد لدرجه العين يرعش رايجورز، بس الاميون سيستم يروح مكسر البيروجين ده او الامبولاي، تروح الحراره نازله والعين يعرق، يقوم يطلع امبولاي تاني. تفهمني؟ لان ما هو في ثرومبوزس فكل شويه يحصل امبوليزم اللي هو شاور اوف امبولاي، دش امبولاي، كل شويه يطلع امبولاي، كل شويه يطلع امبولاي، والامبولاي دي انفكتد فالحراره تعلى والعين يرعش، وبعدين الاميون سيستم يكسر الامبولاي دي فالحراره تنزل والعيان يعرق. تمام؟ اذا ده سبب الانترميتنت اتاكس اوف فيفر. على فكره في ديزيز بيعمل انترميتنت اتاكس اوف فيفر في الطب كده اسمه الملاريا، ولكن الملاريا غالبا ريجولار، الكلاسيك ملاريا بتبقى ريجولار، اما هنا الريجولار على حسب حصل ديتاتشمنت للثرومبوزس ولا لا. تمام؟ يبقى اذا بتعمل انترميتنت اتاكس اوف فيفر اند رايجورز، وكمان بتعمل انيميا لان الهيموليتيك ستريبتوكوكاي بتروح للدم تعمل هيموليسيس للار بي سيز فتعمل انيميا. نيجي للكلينيكال بيكشر اللي انا اديت فكره عنها، كلينيكال برزنتيشن بقى بتاع اللاترال ساينس ثرومبوفليبايتس. اللي عنده ان الاصل قبل ما يجي له لاترال ساينس ثرومبوفليبايتس وتايتس ميديا، يبقى ديفنس تينيتس ستشارج زاد عليهم لاترال ساينس ثرومبوفليبايتس، يبقى جاله انترميتنت فيفر ريجولار ولا ريجولار؟ ريجولار. تمام؟ على حسب الديتاتشد امبولاي. تمام؟ والحراره تعلى جامد لدرجه يبقى معاها رايجورز، وبعد كده تنزل لدرجه يبقى معاها اكسسيف سويتنج لما الاميون سيستم يكسرها. ده الانترميتنت اتاكس اوف فيفر. العيان ده يجي له بالور انيميا، ليه؟ الهيموليتيك ستريبتوكوكاي تعمل هيمولس الار بي سيز فتلاقي شفايفه باهته. ياه لينا قصص في حالات اللاترال ساينس ثرومبوفليبايتس دي. يعني مره لا انسى كنت نايم في اول اسبوع ليا في نيابتي، وبعدين وانا داخل قسم 13 لقيت عيان شفايفه باهته وحرارته عاليه كل شويه، انا مش عارف، وعنده كرونيك سيبريتوتايتس ميديم. تمام. فالعيان ده انا وانا نايب صغير كنت بخاف اطلع انام في السكن، فكنت بنام في سكن النايب اللي جوه القسم الحقيقه، علشان خايف على العيانين، خايف العيان يموت ولا بتاع البس انا مشكله، فكنت ببيت في سكن النايب اللي جوه القسم. فالعيان كل ما يرعش حرارته تعلى ويرعش، السرير الحديد بتاع المستشفيات ده يتهز يخبط في البلاط، تمام، بتاع الاقسام، فيتهز. فوانا نايم بالليل في السكن النايب جوه القسم، كل شويه العيانين يخبطوا عليا يقولوا لي تعالى شوف العيان ده عمال يهز السرير بتاعه كل شويه يصحينا. ما هو لما بيرعش السرير الحديد بيتهز، فرجلين السرير بتخبط على البلاط تقوم تهز بقيه العيانين. انا مش فاهم، فاقوم ازعق للعيان يا عم عقل بقى، خلينا ننام وخلي الليله تعدي، وانا مش عارف ان هو غلبان وغصب عنه كل شويه. فاستنيت لما الصبح طلع، وبعدين الساعه 8 الصبح كده في استاذ مساعد اول واحد، وكان راجل شاطر جدا وما زال ربنا يديله الصحه، داخل قسم 13 كان معايا في الوحده، فبحكي له القصه، بقول له العيان ده كل شويه يهز السرير وكل شويه العيانين يجوا يصحوني، والحقيقه كانت ليله وحشه قوي. قال لي العيان اللي شفايفه باهته ده؟ قلت له اه. قال له بيرج السرير كل شويه؟ قلت له اه. قال لي في بالور انيميا وكل شويه رايجورس وفي كرونيك سابرتوفايتس ميديا، يبقى لازم تطلع لاترال ساين اوف ثرومبوفلبايتس. وفعلا طلعت كده، كان راجل شاطر جدا. تمام. طيب يبقى اذا يبقى انترميتنت اتاكس اوف فيفر الريجولار اتاكس مع بالور، وقلنا ليه. نيجي للساينس بقى، يا ترى لو انت كشفت على العيان هتشوف السيجمويد او اللاترال ساينس؟ لا طبعا، ده جوه المصنوع بون. اذا انت هتشوف لو كشفت على العين الاكستنشن بتاع الثرومبوفلبايتس، لكن الثرومبوفلبايتس اللي جوه السيجمويد ساينس او جوه اللاترال ساينس عمره ما هيبان. يبقى الساينس ساينس اوف اكستنشن. تعالى نرجع مع بعض تاني الاكستنشن بسرعه، ده السيجمويد ساينس، ده الترانسفيرس ساينس، ده السيبيرو ساجيتال ساينس، ده الانترا جوجلر فين لما خرج من جوجلر فورم. تمام. طيب بص بقى، في هنا ثرومبوفليبايتس امتد على تحت يعمل جوجلر فين ثرومبوزس. ازاي يعني جوجلر فين ثرومبوفليبايتس؟ نورمالي الفين ما تقدرش تبلبيت بايدك، لان الفين سوفت زيه زي السوفت تيشو، فما تقدرش تحسه. الارتري ثيك ممكن تحس البلسيشن اما الفين لا. لما يحصل ثرومبوفليبايتس جوه الانترا جوجلر فين، لا ده هيبقى هارد كورد لايك ستراكشر، كورد لايك ستراكشر وتندر، لان في ايتس. يبقى هتلاقي قدام الاستروماستويد هنا كده تندرنس وكورد لايك ستراكشر لما الثرومبوس تمتد للانترا جوجلر فين تحت، اللي هو ده اللي انا بعلم عليه ده. تمام. طيب دلوقتي لما الثرومبوس تمتد ورا هنا، نسيت اقول لك على حاجه، ان السيجمويد ساينس ده اللي هو ده بيكونتينيو بحاجه اسمها الماستويد ايميشري فينز بالسكالب فينز بتاعتك. ايه ده؟ يعني في ماستويد ايميشري فين اهو، فينز بتعمل كونتينيويشن ما بين الديورال فينس ساينس اللي هو اللاترال ساينس والسكالب فين، تو ايكوالايز البريشر ان بوث سايدز اوف ذا سكال، العظم من بره والعظم من جوه. طب الثرومبس اللي هنا اللي في السيجمويد ساينس ده لما يكستند لورا عن طريق الماستويد ايميشري فين هنا، هيعمل ايديما وتندرنس along the bistro border of the mastoid. ايديما وتندرنس along the bistro border of the mastoid. يبقى ده extension posterior. يبقى كده قلنا بص، extension inferior jugular vein thrombophlebites. extension posterior اللي هو عن طريق الماستويد ايميشري فين، ايديما وتندرنس على البستور بوردر اوف ذا ماستويد. على فكره لو لقيت ايديما وتندرنس على البستور بوردر اوف ذا ماستويد اسمها جرايزينجر ساين، جرايزينجر ساين ايديما وتندرنس اللي هو اكستندد من الماستويد ميشري فينز. لو اكستندد بقى لفوق سبيريور هيروح للسبيريو سيجيتال ساينس. انت عندك واحد بس جوه السكال بتاعتك، سبيريو سيجيتال ساينس واحد في النص هو اللي بيدرين السي اس اف. على فكره لو اللاترال ساينس اليمين او اللاترال ساينس الشمال اتقفل، لو واحد اتقفل الثاني موجود، يحصل درينج، الكولاترال تفتح ويحصل درينج. اما لو السبيرو سيجيتال ساينس الثرومبوسس امتد ليه واتقفل، لا ده كده السي اس اف عمال يتحوش جوه السكال، اسمها اوتيتيك هيدروكيفالس لان سببها اوتيتس ميديا، هايدرو يعني كتير، يبقى ميه كتير في جوه السكال، اوتيتيك هيدروكيفالس لو اكستندد للسيفيريور ساجيتال ساينس، وتلاقي بقى انكريزد الانتراكرينيال تنشن، تمام، اللي هو انكريزد انتراكرينيال بريشر، اللي هي هيديك فوميتنج بليرنج اوف فيجن، وتلاقي حصل له بابليديما، تمام. ده لو اكستندد للسيفير ساجيتال ساينس. اكستنشن للكافيرنال ساينس قدام اهو، ده السيفير بتروزال ساينس وده الانفير بتروزال ساينس وده الكافيرنال ساينس ودي المفروض العين، تمام كده. يبقى الكافيرنال ساينس ورا العين، الثرومبس امتد لها عن طريق البتروزال فينا ساينسز، تمام، يجيب بروبتوزس جحوظ العين لان الكافيرنال ساينس وراها ورم وبقى ثرومبوزد، فبروبتوزس اللي هي بروتروجن للايبول، يجيب اوفثالموبليجيا شلل في عضلات العين، اه مش 3 و4 و6 ماشيين ان ريليشن للكافيرنال ساينس، ده 6 جواه النيرف السايت الابديوسنت، يبقى يجيب اوفثالموبليجيا، تمام. يجيب كيموزس اللي هي كونجنكتيفال انجكشن حمار العين، كيموزس بروبتوزس اوفثالموبليجيا، ليتر اون يحصل ديميوشن للفيجن لان البروبتوزس ده بيشد على الاوبتيك نيرف، تمام. بس يا حلو لو امتد ليه الكافيرنال ساينس بتاع الاوبوزيت سايد عن طريق انتر كافيرنال ساينسز، يعني كافيرنس رايت وكافيرنال ساينس الليفت كونكتد تو اتش اذر باي انتر كافيرنال ساينس، لو امتد للناحيه الثانيه ده فيتال، تمام، هايلي فيتال. فاذا انا قلت الاكستنشن بتاع الثرومبس هو الساينس اللي هو ايه، اكستند لتحت انتر جوجلر فين، اكستندد لورا جرايزنجر سايد بسترو بوردر اوف ذا ماستويد، اكستندد لفوق سيبيروسيشنال ساينس، اكستندد انتيريور للكافيرنال ساينس اللي هي حاجات العين. نيجي بعد كده للانفستيجيشنز بتاع اللاترال ساينس ثرومبوفليبايتس. ايه الانفستيجيشن بقى؟ مش ده عيان اوتيتس ميديا يبقى هعمله بيرتون ايدوميتري كونداكتيف هيرنج لوس، مش ده عيان بيجيب صديد اوتيتس ميديا كالشر سيفتلي ديستشارج، اللي هو الاثنين انفستيجيشن اللي بطلبهم في كل حاجه، مش ده عيان كومبليكيشن يبقى سي تي الثالثه بتاعتهم، سي تي وذ كونتراست، فالانفليمد اريا هتشفط الكونتراست وتبان في الاشعه بتلمع، تمام. ممكن نعمل له الموست دايجنوستيك بقى ام ار في، يعني ايه ام ار في؟ ماجنتيك ريزونانس فينوغرافي زي الانجيوغرافي كده، بس الصبغه بتمشي جوه الفينز، جوه الفينس سيركيوليشن، تمام. بالمناسبه ده الانتراجوجلار فين الرايت، ده الانتراجوجلار فين الليفت، ده السيجمويد وده اللاترال، ده السيجمويد وقصاده الناحيه الثانيه اللاترال، وده السيفيجو ساجيتال ساينس. انا بقى عندي الحته دي ثرومبوزد، الحته دي ثرومبوزد مثلا اللاترال ساينس الرايت، هحقن له صبغه تمشي جوه الفينز اللي هو فينوغرافي، تمام، واصوره بالام ار اي، فيطلع ان الصبغه مشيت في الجزء ده ومشيت في كل الجزء ده، بينما ما مشيتش في الحته دي، الحته دي ما مشيتش فيها الصبغه، يبقى الدم اللي جواها متجلط، يبقى ده الام ار فينوغرافي هو الموست دايجنوستيك. ولكن برضو انت ما تضمنش الظروف بتاع المستشفى اللي انت فيها ان فيها ام ار اي اصلا، مش ام ار فينوغرافي، ده ممكن ما يكونش فيها ام ار اي اصلا، يعني ممكن امكانياتك تكون محدوده، تمام. يبقى الام ار فينوغرافي هو الموست والهايلي سبيسيفيك في الدايجنوزس ل اللاترال ساينس ثرومبوفليبايتس. الكلينيكال بيكشر، الكلينيكال البلاد بيكشر، اسف، البلاد بيكشر بتاعت العيان ده لو انا عملت له بلاد بيكشر سي بي سي، الاقي الليوكوسايتس عاليه، الليوكوسايتوزس لان ده اكيوت انفكشن، فطبيعي الاقي بوليمورف نيوكلير ليوكوسايتوزس، وهلاقي فيه عنده انيميا، ليه؟ لان هيموليتيك ستريبتوكوكاي عملت هيموليس الار بي سيز، عشان قلت لك عنده بالور، انت ناسي؟ تمام. طيب خلي بالك علشان هستخدم الكلمه دي ليتر اون، اللي هي اليوكوسايتوزس والانيميا. لو عملت له بلاد كالشر، انا عايز اشوف اورجانيزم في الدم ولا لا، مش كل شويه فيفر ورايجورز، يعني في بيولوجين طالع، سيبتيك امبولاي، بشرط تاخد بلاد سامبل علشان تعمل لها كالشر، امتى؟ اثناء الاتاك اوف فيفر ورايجورز، اثناء الاتاك بتاع الحراره او الرعشه بس، اما ان بتوين الحراره والحراره مفيش بيروجين في الدم، فهيطلع نيجاتيف ريزلتس، يبقى هاخد له بلاد كالشر علشان اشوف الاورجانيزم اثناء الاتاك اوف فيفر او رايجورز. قبل ما يخترعوا الام ار اي والسي تي والكلام ده، اتنين علماء جم وقالوا ايه؟ نشخص اللاترال ساينا ثرومبوفليبايتس ازاي؟ بحاجه اسمها 2 بي اي ار تيست. انا معاك ان ده من الهيستوري بس بيتذكر، يبقى لازم نعرفه. ايه 2 بي اي ار تيست ده؟ بص بقى، هو بيقول لك ان اللاترال ساينس مقفول على ناحيه واحده اللي هي الترانسفيرسوس سيجمود على ناحيه واحده. طب ايه رايك ان هو مقفول بالثرومبس على الناحيه دي نتيجه للكومبليكيشن اللي حصلت؟ انا هقفل الناحيه الثانيه بايدي، هقفل الانتراجوجولار فين بتاع الناحيه الثانيه بايدي، يبقى الاثنين كده مقفولين، يبقى الانتراكرينيال تنشن يزيد. وصلت المعلومه؟ نقول ثاني، اللاترال ساينس مقفول بالثرومبس على الديزيز سايد لكن سليم الناحيه الثانيه، فاذا الانتراكرينيال تنشن مش زايد. طب ما تيجي نقفل الناحيه الثانيه بايدنا، يقوم الانتراكرينيال تنشن يزيد. تمام؟ فجابوا العيان اهو، عملوا له لمبر بانكشر في الانترا، حطوا له انترافيكال نيدل في الانترافيرتبرال سبيس في ظهره، تمام، ووصلوها ببريشر مانومتري، بريشر مانومتر بجهاز ضغط اللي هو ده اللي مش باين في الصوره قوي ده اللي هو ده. تمام؟ طيب وبعدين بعد ما حطوا له البريشر مانومتر اللي واصل بالانترا ثيكال نيدل اللي هو بالسي اس اف سبيس بتاع السباينال كورد، والسي اس اف بريشر بتاع السباينال كورد هو السي اس اف بريشر بتاع اللي حوالين المخ. فجاه وجاه الدكتور وراح دايس على الناحيه الثرومبوزد، قفل انترا جوجولار فين على الناحيه الثرومبوزد. طب ما هي اوريدي ثرومبوزد، ما حصلش حاجه في البريشر مانومتر، راح سايبها ودايس على الناحيه السليمه. يبقى كام ناحيه مقفوله كده؟ اثنين، واحده بالثرومبس وواحده بايد الدكتور. تمام؟ راح حصل بريسك اليفيشن في البريشر، دي تشخص اللاترال ساينس ثرومبوفليبايتس. يبقى اذا اليفيشن اوف سي اس اف بريشر لما ادوس على النورمال سايد، لان كده الاثنين اتقفل، واحده بالثرومبس وواحده بايدي، ده 2 بي اي ار تيست. على فكره في حاجه اسمها كويكنشتد تيست، هي زيها بالظبط بس بدل ما يعمل بريشر مانومتر وانتراثيكال نيدل بيبص على الفندس اكزامينيشن بالاوفتالموسكوب كده ويبص على الفندس. تمام؟ فهو هيبص على الفندس بتاع الريتنا وهيدوس على الثرومبوزد، مش هيحصل بابليديما، يدوس على الاذر يحصل بابليديما اللي هو نتيجه الانكريزد الانتراكرينيال بريشر، ده كوكنشتيت تيست. لكن الاشهر منه 2 بي اي ار تيست، والاثنين يعني في عصر الام ار اي صعب جدا يستخدموا. الديفرنشال دياجنوز بقى، ايه الحاجات اللي ممكن تتغلط مع اللاترال ساينس ثرومبوفليبايتس؟ يعني ايه الحاجات اللي بتعمل انترميتنت فيفر؟ تمام؟ الملاريا، طبعا الملاريا، بس الملاريا كاركترايزد باي اولا ريجولار اتاكس، لان بلازميدهم الملاريا الكلاسيك ليه سايكل، وبعدين بيفرقع ويعلى الحراره وهكذا، يبقى ده ريجولار اتاك. اما اللاترال ساينس ثرومبوفليبايتس الريجولار اتاك، الريجولار. الملاريا فيها ليوكوبينيا طبعا، دي فيها توكسين كتير قوي وعملت بون مارو ديبريشن واليوكوبينيا. تمام؟ اما موضوع النهارده اكيوت انفكشن اللي هو لاترال ساينس ثرومبوفليبايتس، وبالتالي في بون مارو في نيوكلير ليوكوسايتوسيس. الملاريا لو جيت اخد بلاد فيلم او بلاد سامبل وابص عليها الاقي بارازايت في البلاد فيلم، بلازموديوم الملاريا هلاقيه. اما في لاترال ساينس ثرومبوفليبايتس مفيش بلازموديوم ملاريا. والاذر انتراكرينال كومبليكيشن ممكن تتغلط في اللاترال ساينس ثرومبوفليبايتس، بس الفيفر هنا بيرسيستنت، اللي هي المينجايتس تعمل بيرسيستنت فيفر، البرين ابسس يعمل بيرسيستنت فيفر، لكن الاثنين فيهم ديستشارجنج اير وفيهم فيفر. اللي بيعمل ريجولار اللي بيعمل اتاكس ريجولار اتاكس اوف ريكرنت فيفر ورايدرز هو اللاترال ساينس ثرومبوفليبايتس، لكن المينجايتس والبرين ابسس بيرسيستنت فيفر مش انترميتنت. نيجي للتريتمنت بتاع اللاترال ساينس ثرومبوفليبايتس. مش ده كومبليكيشن يا دكتور؟ يبقى ميديكال وسيرجيكال. الميديكال مش دي حاجه تموت؟ يبقى هوسبيتاليزيشن، سيستميك انتيبايوتيك وانتيبايريتيك، والسيستميك انتيبايوتيك اكوردنج تو كالتشر اكتيفيتي، والانتيبايريتيك علشان عنده انترميتنت فيفر. انتي كواجولانت تتعطى امتى؟ بص بقى هنا بتوع الاي تي بيقولوها ايه بقى؟ تمام؟ تتعطى بعد ما اشيل الثرومبس. يعني بتوع الاي تي بيقولوا الحته دي الحقيقه فيها ديبيت. بص بقى، قال ايه؟ لو انت اديت الانتي كواجولانت والثرومبس موجوده، انت بتديسولف الثرومبس وتعمل امبولاي كتير. يعني دي طبعا علميا انا مش مقتنع بيها، لان الانتي كواجولانت بتبريفنت الفيرثر ثرومبوزس. تمام؟ بتمنع الثرومبوزس مش بتدوب الثرومبس. ماشي؟ يبقى الانتي كواجولانت اديها افتر ريموفال اوف ذا ثرومبس. ازاي؟ فتحت وشلت الثرومبوزد اريا، ادي انتي كواجولانت علشان تو بريفنت فيرذر ثرومبوزس. ولو الثرومبس برضه امتد لكافرنال ساينس ده هايلي فيتال، لا امنع انها تسبريد للاذر كافرنال ساينس بتاع الناحيه الثانيه، يبقى ادي انتي كواجولانت. يعني اذا الانتي كواجولانت بتبريفنت الفيرذر ثرومبوزس هديها في حالتين، بعد ما اشيل الثرومبس او لو انا لقيته امتد للكافرنس ساينس. سيرجيكال تريتمنت، ايه السيرجيكال تريتمنت بتاع الحاله دي؟ غالبا كوليستاتوما وهي اللي عملت الكومبليكيشن دي، ادخل شيل كل العظم ده راديكال ماستيديكتومي، تمام، وافتح الثرومبوز ساينس وشيل الثرومبس، تمام. طب ما انت هتشيل الثرومبس وانت بتشيلها ممكن الثرومبس تتحرك وتروح للانتراجوجولار فين وتروح على اللانجول هارت، لا، يبقى قبل ما العب في الثرومبس دي لازم تعمل لايجيشن للانتراجوجولار فين، تربطه هنا، لان الثرومبس دي لو انا لعبت فيها هتتحرك وتنزل على تحت، يبقى اذا لازم اعمل لايجيشن للانتراجوجولار فين، تمام، وبعد كده افتح الفين اللي هو السيجمويد ساينس واشيل الثرومبس. طيب طبعا مش هيشتغل تاني خلاص، يعني بقى فايبرس تيشو وانتهينا. بقول لك ايه حته في السؤال في الحته دي، يقول لك لما بتعمل ماستيديكتومي وتعمل اكسبوجر للسيجمويد ساينس، تعرف منين النورمال سيجمويد ساينس الهيلثي من الثرومبوزد، ان الدم متجلط جواه؟ اول حاجه بالانسبكشن بعينك، الهيلثي ساينس بيبقى جليسنينج بيلمع، الثرومبوزد بيبقى جريش ضل، تمام. الهيلثي ساينس لو دوست عليه بايدي الاستيك بيحصل ييلدنج لان جواه دم، اما الثرومبوز لا، فيرم انديوريتد ناشف لان الدم اللي جواه متجلط. الهيلثي ساينس لو دخلت فيه سرنجه وشفطت هيجيب دم، اما الثرومبوز لو دخلت سرنجه وشفطت يا مش هيجي دم يا هيجي بص، يعني ما هو ما عادش فيه دم في الثرومبس يا اما جواه بص، تمام. ده كان موضوع اللاترال ساينس ثرومبوفليبايتس، يبقى بتربط الانتراجوجولار فين وبتشيل الثرومبوز ساينس عن طريق راديكال ماستيديكتومي. نيجي للاكسترا ديورال ابسس. الاكسترا ديورال ابسس بقى ازاي؟ بيحصل ازاي؟ بص الرسمه بتاعتي كل مره، ده عباره عن الماستويد اهي، الميدل اير اهي، والاستيكان تيوب. في باص هنا، تمام؟ فالباص ده راح داخل من العظم من الروف، اتحوش بره الديوره، دي الديوره، بقى بره الديوره اكسترا ديورال ابسس. خلي بالك الديوره ده شيت قوي، فايبرس تيشو قويه بتحمي المخ معايا، وبالتالي كون اكسترا ديورال ابسس وامتد يمين وشمال والاراوند، تمام كده، اكسترا ديورال ابسس. طالما شيت قوي على فكره العين ممكن ما يحسش بحاجه، وخاصه ان الابسس ده مفتوح، يعني هو مش ابسس بجد مقفول عليه معايا، مفتوحه على الميدل اير، يبقى ده الاكسترا ديورال ابسس. الاكسترا ديورال ابسس الديفينيشن، ذا كولكشن اوف باس اوتسايد ذا ديورا، اهي اوتسايد ذا ديورا عن طريق رود البون، وعلى فكره مكانه يا اما في الميدل كرينيال فوصه تحت التمبرال لوب، يا اما في البستيرو كرينيال فوصه عند السيربيلم، يعني نفس كلام السيربيلر ابسس والتمبرال لوب ابسس بس هنا بره الديورا، تمام. يبقى اذا الديوره هتحاول تحمي نفسها اول ما يتكون ابسس وتكون جرانيوليشن، يعني بص هنا العظم اتخرم، هنا الديوره اهي، وبقى في باص موجود في الحته دي الاصفر اللي انا برسمه ده، الديوره تحاول تحمي نفسها وتروح مكونه جرانيوليشن تيشو عليها كانفلاماتوري ريسبونس، تمام كده. طيب بنقول الكلينيكال بيكشر، العين ده عنده من الاصل قبل ما يجي له اكسترا ديورال ابسس عنده ديفنس تينيتس ديستشارج وفوتايتس ميديا. ممكن كلينيكالي الاكسترا ديورال ابسس يبقى اسيمتوماتيك، اه طبعا ما انا قلت لك الديورال شيت قوي جدا وبيغطي المخ، فممكن العين ما يحسش بحاجه، لكن لو عيان ذكي قوي يقول لك ايه عندي تقل في الحته دي، يعني مش ممكن ما تكملش الصداع كمان، الحته دي مش مريحاني، الحته دي تقيله، تمام؟ لو عيان مهتم بنفسه قوي. لكن هو يوجوالي اسيمتوماتيك ديسكفرد اكسيدنتالي ديورنج سيرجري، يعني عن كوليستاتوما عادي وانا بفتح الودن وداخل اشيل الكوليستاتوما لقيت في ايروجن في التيجمنت امباناي في الروف بتاع الميدل اير، ده نسبتها عاليه قد تصل الى 10%، تمام، اللي هي في الكوليستاتوما، انها ممكن تعمل ايروجن للبون، وبالتالي ممكن الاقي الروف ايرودد وفيبس والعيان مش حاسس بيه. ايبس لاترال هيدك زي ما قلت لك، لو عيان مهتم بنفسه قوي ممكن الحته دي مش مريحاني، صداع خفيف هنا، لو جريد فيفر، مش حراره مش عاليه، لان اصلا الابسس مفتوح على الميدل اير، فهو مش ابسس مقفول عليه معاه، مايلد بايركس يعني. بالسيتنج اير ديسشارج، دي ممكن الاقيها بقى. ليه؟ بص لايدي كده، في باص موجود في المنطقه دي. انت عارف ان الديوره بتاعتنا نورمالي بتبلسيت، عماله تبلسيت، ده النورمال بتاع اي ديوره. فالديوره دلوقتي اكسبوزد بعد ما العظم ايرودد، فالبلسيشن بتاع الديوره عمال يزق الباص، عمال يزق الباص، يزق الباص. فلما تيجي تبص في الاتسكوب تلاقي الباص الفليكسيرا كانال عمال يتزق مع البلسيشن. ثالث مره او ثاني مره اقول بلسيتنج اير ديسشارج. بص الاوريكل اهي، اكسترنال كانال، دي الدرام بيرفوريتد هنا، ده الاكسترا ديورال ابسس، والديوره عماله تزق وبتبلسيت، فالبلسيشن عمال يزق. فتيجي تحط الاتسكوب من هنا تلاقي البلسيشن عمال يروح ويجي اهو، تمام. يبقى اذا ترانسميتد بلسيشن من الديوره. يبقى قلنا قبل كده كلمه بلسيتنج اير ديسشارج، لو عنده اكيوت اوتيتس ميديا بيبقى الميكوزا كونجستد وبالتالي عماله تبلسيت فتزق الديسشارج، قلناها في الاكسترا ديورال ابسس دلوقتي. ممكن في الاكيوت اكسيربيشن اون توب اوف كرونيك سيبريت اوتيتس ميديا، ما الاكيوت اكسيربيشن في كونجستد ميكوزا مع مايكرو ابسيسيز معايا. الانفستيجيشن بتاع الاكسترا ديورال ابسس، العيان ده عنده ايه من الاصل؟ عنده اوتيتس ميديا، اللي هو الانفستيجيشن بتاع الاوتيتس ميديا بيرتون ايديومتري كونتاكت فيرنج لوس، ده اصلا لو اكتشفته ان اكسترا ديورال ابسس، كالشر سيفيتي للديسشارج اللي هم بتوع الاوتيتس ميديا العاديه، وسي تي لو انت شكيت في اكسترا ديورال ابسس، لو العيان قال لك الحته دي مش مريحاني. شوف الصوره دي جميله قوي، اعتبر اللي مرسوم بالاحمر ده جرانيوليشن تيشو، ودي الديوره نفسها دي، وده الباص خرم جزء من الميدل اير وطلع اتحوش ما بين العظم والديوره، بتوين البون والديوره، تمام. يبقى سي تي وذ كونتراست لو انا شكيت في وجود اكسترا ديورال ابسس، لان معظم الحالات اسيمتوماتيك. التريتمنت بتاع هو لوجيك، لو كوليستاتوما انت طبعا هتعمل سي تي والاحسن منها ام ار اي، بس احنا بنقول يعني لو انت امكانياتك كليمتد. التريتمنت بقى بتاعت الاكسترا ديورال ابسس، ميديكال وسيرجيكال زي كل كومبليكيشن. ميديكال طبعا سيستميك انتيبايوتكس، ماشي الكلام، اكوردنج تو كالتشر سيستيفيتي. سيرجيكال درينج للابسس، ازاي تدخل تشيل عظم، كورتيكال ماستيديكتومي لو سببه اصلا اكيوت ماستودايتس، وبعدين توصل للحته اللي ايرود الدين، توصل للحته اللي ايرود الدين ولازم تشيل كل العظم اللي حوالين الباص، يعني اعتبر ده الايرودد بارت والباص متجمع ما بين البون والديوره هنا. لو انا دخلت بالشفاط بتاعي في الجزء ده وشفطت الصديد، انت كده سبت صديد ما بين الديوره والعظم اهو، باص هنا اهو وباص هنا اهو، فما ينفعش ادخل هنا واتشفط وخلاص، انا لازم اشيل العظم ده واشيل العظم ده علشان الديوره تبقى اكسبوز بقول اراوند، ابينها لكم على الصوره. لازم تشيل العظم، كل العظم ده لغايه ما حته الهيلث ديوره هنا تظهر، وتشيل كل العظم ده لغايه ما حته من الهيلث ديوره تظهر، قول اراوند ده نيكروتيك اريا، تمام، بتاع البون. يبقى بتشيل كل العظم، يبقى بتعمل كورتيكال ماستيديكتومي لو سببها اكيد ماستيدايتس وعامله ايروجن للبون، او راديكال ماستيديكتومي لو سببها كوليستياتوما. وفي جميع الحالات لازم العظم، انت بتدخل للبرفوريشن ده وتشيل كل العظم حوالين البرفوريتد اريا لغايه ما الهيلث ديوره تظهر، على قول اراوند جزء من الهيلث ديوره يظهر معايا. يبقى اهو تاني، ده البرفوريتد بون وده الابسس اهو. طبعا الديوره هنا عليها جرانيوليشن، لازم كل ده يتشال زي ما انا هشيله كده اهو، كل ده يتشال اهو، لغايه ما حته من الهيلثي ديورا هنا ظهرت وحته من الهيلثي ديورا هنا ظهرت. ضمنت انا كده ان انا شلت عملت كومبليت درينج معايا، والجرانيوليشن دي ما تشدهاش لان ممكن تعمل سي اس اف اوتوريا هي هتهيل لوحديها لانك هتدي العيان اوريدي انتي بايوتيك. برين ابسس بقى، الحقيقه البرين ابسس ده موضوع فيتال ولازم تعرفه كويس. ياما شفنا حالات برين ابسس نتيجه لكرونيك سابتوتايتس ميديا كوليستاتوما، وطبعا عندك فكره ان الاكيوتوتايتس ميديا في الاطفال وان اوف ذا كومنست كوزز للاوتوجينيك برين ابسس، اوتوجينيك او اوتيتيك برين ابسس. دكتور برين ابسس يعني باس كولكشن ويذ ان ذا اريا اوف ذا برين. طيب الاوتوتايتس ميديا اهي ازاي هتعمل برين ابسس؟ يا الباص هيطلع كده فوق يبقى في الميدل كرينيال فوس يبقى تمبرال لوب ابسس اهو، تمبرال لوب ابسس هنا اهو، يا اما الباص يرجع على ورا في البستور كرينيال فوس سيريبيلر ابسس هنا اهو، يبقى ده التمبرال لوب وده السيريبيلر. تمام، ال كرونيك سابتوتايتس ميديا تعمل كده يا كده، بس المور كومن مين التمبرال لوب لانه اقرب زي ما هنقول كمان شويه. ال كوست اوف اورجانيزم يوجوالي ميكسد انفكشن، يوجوالي ميكسد انفكشن يعني جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف اللي هي الايروبس والانيروبس اللي هي البكتيرويدز. انت ليه بتقول لي يوجوالي ميكسد انفكشن؟ علشان لما تيجي تدي انتي بايوتيك تدي انتي بايوتيكس بتغطي الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف والانيروبس. تمام، الباثولوجي بتاع البرين ابسس السايت قلته لك، يا اما الفوق تمبرال لوب يا اما لورا سيريبيلر. طيب التمبرال لوب مور كومن ليه؟ لانه اقرب اهو على طول. السيريبيلر ليس كومن لانه ابعد، بس السيريبيلر ابسس مور دينجرس. ليه؟ قول لي ليه؟ ده سهل قوي. السيريبيلم في البستور كرينيال فوصة في اوضه لوحديه كده مقفول عليه بخيمه اسمها كنتوريوم سيريبيلاي اللي انا هرسمها دي، ده السيريبيلم اللي انا عملت عليه حرف سي، وده السيريبرام اللي هو بقيه المخ. تمام، فالتنتوريوم سيريبيلاي دي فاصله البستور كرينيال فوصه عن بقيه كرينيال كافيتي، وبالتالي البستور كرينيال فوصه ده ليميتد سبيس مقفول عليه بالتنتوريوم سيريبيلاي. فلو جاء ابسس هنا في السيريبيلم يعلى البريشر في الاوضه الصغيره دي اللي هي البستور كرينيال فوصه بسرعه، وبالتالي لو عين البريشر بسرعه هيروح زي المظله اوبلونجاتا في الفورام الماجنم يحصل هيرنيشن او كونايزيشن في المظله وبالتالي كوما اند ديث. يبقى في جميع الحالات لو حصل انكريز الانتراكرينيال تنشن العين هيموت بهرنيشن في المظله. طب مين اللي الانكريز الانتراكرينيال تنشن بتاعه يحصل اسرع؟ البستور كرينيال فوصه لان مقفول عليها بالتنتوريوم سيريبيلاي اللي هو السيريبرال ابسس. تمام، علشان كده السيريبرال ابسس مور دينجرس. الستيجز بتاع البرين ابسس ايه الستيجز؟ زي اي انفلاميشن في الايد، يعني انت لو عندك انفلاميشن هنا في ايدك هيبتدي بسيلولايتس حمار وزنهره. تمام، الاميون سيستم يتنبه للانفلاميشن يبعت اوستيوبلاست تحوط السيلولايتس تحوط الانفلامد اريا. تمام، فيحصل حرب ما بين الفايبروبلاست والانفلاماتوري المايكرو اورجانيزم. نفس الكلام بيحصل في المخ. بص بقى ده البرين تشو مثلا، جزء من البرين حصل انفلاميشن في الاريا دي اهي، ديفيوز اريا اوف انفلاميشن، هيبقى اسمها انكيفالايتس اللي هي المقابل لها هنا في السوفت تشو سيلولايتس، مقابل لها في العظم اوستيومالايتس. يبقى هنا ديفيوز اريا اوف انفلاميشن اسمها انكيفالايتس، تدي لك كلينيكال بيكشر مش سبيسيفيك للانكيفالايتس. ليه؟ ما هي ايتس عاديه، هتدي لك فيفر وهيديك وماليز وانوريكسيا وهكذا معايا للانكفالايتس. طيب بعد ما حصل انكفالايتس اللي هي ديفيوز اريا اوف انفلاميشن يحصل لوكاليزيشن اللي هو ايه بقى؟ الجلايل تيشو زي الفايبروبلاست في ايدك او في رجلك او وات ايفر سوفت تيشو، هنا بقى في المخ اسمها جلايل تيشو. الجلايل تيشو تتنبه كالميون سيستم وتبتدي تيجي تحوط الانفلامد اريا دي الجلايل تيشو اهي، ماشي، اتكون حاجه اسمها جلايل كبسول معايا. يبقى اول حاجه ديفيوز اريا اوف انفلاميشن الجلايل تيشو حوطتها عملت لوكاليزيشن، عايزه تقول الانفلاميشن وقف لحد عندك زي الفايبروزس اللي بيحصل الفايبروبلاست في الانفكشن العادي. هنا جلايل تيشو حوطت الانفلاميشن، فتلاقي المانيفستيشن شبه اختفت او قلت جامد لان الجلايل كبسول حوط الانفلامد اريا. نيجي بعد كده دلوقتي انا عندي خناقه، عندي جلايل كبسول بيحوط الباص اللي هنا والاورجانيزم، جلايل كبسول اهو، فهيبقى في خناقه بين الجلايل تيشو اللي هي متمثل الاميون سيستم متمثل في الجلايل تيشو والاورجانيزم والباص بتاعه. تمام، مين اللي هيكسب؟ نفترض الاورجانيزم هو اللي هيكسب علشان نكمل على ابسس، يبقى يحصل انلارجمنت، الباص عمال يزيد، فانلارجمنت انلارجمنت انلارجمنت، فالابسس عمال يزيد، دي مرحله المانيفستيشن. تمبرال لوب ابسس، سيربيلر ابسس، عين الانتراكرينيال تنشن، يدي لك مانيفستيشن اوف انكريزد انتراكرينيال بريشر، داس على فايتال اريا يدي لك المانيفستيشن بتاع الفايتال اريا دي لوس وهكذا. تمام، دي اسمها انلارجمنت اللي هي اكسبانشن، اكسبانشن الخناقه بين الاورجانيزم والجلايل كبسول اللي حوطه. بعد كده تيرمينال ستيج اللي هو عمال يحصل اكسبانشن اكسبانشن اكسبانشن لغايه يا اما يحصل انكريز الانترجنشن هرنيشن في المظله اوبلونجاته كوما ديث، يا اما وهو بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد ما حصلش هرنيشن مظله بس وصل السي اس اف سبيس على السيرفيس راح مفرقع في السي اس اف، حصل فالمنت مننجايتس، مننجايتس مولعه، كميه صديد راح داخله السي اس اف بسرعه وكميه كبيره ادى الى فيتال مننجايتس، فالمنت مننجايتس. معايا؟ يبقى دي الستيجز، انكفالايتس وبعدين لوكاليزيشن بالجلايل تيشو وبعدين انلارجمنت اللي هي اكسبانشن وبعدين تيرمينال يا يفرقع يا يحصل هرنيشن. الكلينيكال بيكشر بتاع البرين ابسس، سيان كان تمبرال لوب في الحته دي او سيربيلم في الحته، سيربيلر ابسس في الحته دي. تمام، هو في الحالتين العيان ده عنده ايه من الاصل؟ تايتس ميديا ديفنس تينيتس ستشارج، ديفنس تينيتس ستشارج. تمام، هيبقى عنده مانيفستيشن اوف انكريزد الانتراكرينيال تنشن سيان تمبرال لوب او سيربيلر، بس قلت لك في السيربيلم بيعلى الانتراكرينيال تنشن بسرعه. تمام، يبقى اذا انكريز الانتراكرينيال تنشن اللي هي ايه الترايات بتاعنا، هيديك فوميتنج بليرنج اوف فيجن، ولو شفت الاوبتيك ديسك تلاقي فيه بابليديما. هيديك بتاع الانكريز الانتراكرينيال تنشن بيبقى سيفير وبرزيستنت، مش هيضربه مسكن عادي، ده انكريز الانتراكرينيال تنشن. فوميتنج بروجكتايل، يعني ايه بروجكتايل؟ يعني نوت بريسيدد باي نوزيا، مره واحده كده. تمام، لان سببه سنترال مش بريفرال جاسترايتس ويجي نوزيا. بليرنج اوف فيجن. تمام، وبعدين بابليديما. بابليديما ليه؟ انت ناسي ان الاوبتيك نيرف ده سراوندد بالديوره اللي هو وصل للريتنا، يعني الاوبتيك نيرف اهو وصل للريتنا، ايه ده؟ والاوبتيك نيرف اهو، هو ده الاوبتيك نيرف، الاوبتيك نيرف حواليه سي اس اف، ايه ده؟ معقول؟ اه ات از نوت ا نيرف ات از اتراكت، فاكر الكلمه دي في الاناتومي. وبالتالي لما يزيد السي اس اف بريشر يروح عامل بلج في الاوبتيك ديسك هنا، لان السي اس اف فلويد واصل لغايه الريتنا حوالين الاوبتيك نيرف. تمام، فيجي له بابليديما. الريتنا مرايه المخ، الريتنا مرايه المخ، يعني لو برين تيومر هيعلي الانتراكرينيال تنشن دكتور رمضي يشوف بابليديما، لو برين ابسس بابليديما وهكذا. طيب مانيفستيشن اوف فوكال نيورولوجيكال ديفكتس، يعني انا قلت لك سيان كان تمبرال لوب او سيربيلر الاثنين هيعلوا الانتراكرينيال تنشن. طب هو لو في التمبرال لوب هنا يعمل ايه غير انكريز الانتراكرينيال تنشن؟ ايه الفوكال نيورولوجيكال ديفكت بتاعته؟ ولو في السيربيلم ايه الفوكال نيورولوجيكال ديفكت بتاعته؟ بص لو في التمبرال لوب بنلخصها في كلمه تمام، الاي افيزيا لو هيضغط على السبيتش اريا ده، لو في الدوميننت هيمسفير، يعني لو واحد بيكتب بايده اليمين الدوميننت هيمسفير في الشمال، لو جاله تمبر لوب ابسس على الناحيه الشمال يجي له افيزيا، نومينال افيزيا، هي كان نوت جيف ذا نيم اوف ذا اوبجكت. تمام، يقول لك لو سمحت افتح ال ال ال ناسي ان ده اسمه شباك ما او مش عارف ان ده اسمه باب وهكذا، يبقى افيزيا. هيمبليجيا، هيمبليجيا اون ذا اوبوزيت سايد في الكونترا لاترال سايد، يعني لو جاله تمبرال لوب ابسس في الرايت سايد يعمل باراليس على الليفت. معايا؟ وباراليسس في الحته اللي منداس عليها، الموتور اريا اللي منداس عليها، على الاوبوزيت سايد. هيمي انافيزيا لوس اوف سنسيشن على الاوبوزيت سايد برضو على الحته السنسوري اريا اللي مندس عليها. هيمي انوبيا يفقد نص الرؤيه. هيمي نص ان مفيش اوبيا اللي هو اوبتيك نيرف. بص بقى التمبرال لوب اهو هنا التمبرال فايبرز داخله في الاوبتيك نيرف تعدى على الاوبتيك كيازما وتمشي في نفس الناحيه. هنا النيزال فايبرز بتاع الاوبوزيت سايد تمشي في الاوبتيك نيرف تعدي الاوبتيك كيازما على الاذر سايد. ايه ده؟ يعني لما يجي تمبرال لوب ابسس هنا تمام خبط الاوبتيك تراكت، خد الاوبتيك تراكت معاه. الاوبتيك تراكت ده واخد منين؟ من الريتنا التمبرال على نفس الناحيه والنيزل على الاوبوزيت سايد نفس الناحيه. هنا رايت هنا رايت. يبقى هومو زي بعض، هومونيموس ايمي انوبيا، يعني نص الريتنا الرايت ما عادش بيشوف، نص الريتنا الرايت ما عادش بيشوف. هومونيموس ايمي انوبيا تمام. ده لما يدوس على الاوبتيك راديشن. طيب نيجي بعد كده سيريبيلر ابسس، ايه الفوكال نيورولوجيكال ديفكت بتاعته؟ بنلخصها في احمد نسر، احمد نسر تمام. الاي اتاكسيا طبعا، ده احنا وصلنا للسيريبيلم. اتاكسيا بيقطع يا عمي. السيريبيلم ده هو اللي بيكوردينيت كل حركات جسمك تمام. في حاجه في العربيات الفيت كنت بتسميها الـ مش فاكر اسمها والله. المهم هي اللي بتكوردينيت كهربة العربيه كلها تمام. سبريتير، الميكانيكيه بيسموه السبريتير اللي هو الديستريبيوتر. الديستريبيوتر ده اللي هو بيديستريبيوت كهربة العربيه كلها. فالديستريبيوتر ده او السبريتير بلغه الميكانيكيه لما يبوظ وانت ماشي بالعربيه، العربيه تقطع زي العربيه الفيت بتاع زمان كده لما تقعد تقطع بيك تمام. نفس الكلام السيربيلم هو الديستريبيوتر، بياخد الكهرباء من المخ ويديستريبيوت على بقيه اجزاء الجسم. تمسك القلم ده كده ازاي؟ الصباع ده ياخد كهرباء اقل، الصباع ده ياخد كهرباء اكتر وهكذا. عينيك تبص دي كهرباء اكتر دي كهرباء اقل، رجلك وانت ماشي دي تاخد كهرباء اكتر دي تاخد وهكذا معايا. وبالتالي هو بيعمل كوردينيشن. فالكوردينيشن ده اختل لان السيربيلم باظ، السبريتير بتاعك باظ، فكل حركاتك تقطع، حتى الكلام بتاعك يقطع لان حركات لسانك هتقطع. وبالتالي الاي اتاكسيا ماشي هو تمام. اتاكسيا هايبوتونيا، عضلاته تسيب ما عادش في طون، لان زي ما انت عارف ان السيربيلم اصلا المفروض بيزود الطون. السيربيلم تعب يجيب هايبوتونيا. ماسل انكوردينيشن، ماسل انكوردينيشن يعني ما عادش في كوردينيشن بتوين الموفمنت، حركاته تبقى مش كوردينيتد مع بعض. انتنشن كاينيتيك تريمور، اقول للعين حط ايدك على النقطه دي مثلا، النقطه دي حط ايدك على النقطه دي، يجي يحط ايده عمال مش عارف. انتنشن كاينيتيك تريمور، كاينيتيك مع الحركه، تريمور رعشه. انتنشنالي حط ايدك على النقطه دي ما يعرفش تمام. مين اللي بيعمل ستاتيك تريمور؟ البيزال جانجليا اللي هو الباركنسونيزم ديزيز اوف ذا بيزال جانجليا، فده يعمل ستاتيك تريمور. عشان كده قالوا لكم في الفسيولوجي زمان الشحات يبقى واقف، واقف كده عمال واقف ستاجنانت ستاتيك، فهو حاطط ايده كده ثابته تلاقيها عماله ترعش كده، ده ستاتيك تريمور. لما تيجي تدي له الحسنه المفروض التريمور يختفي، لا لو فضل يرعش وهو يبقى كاينيتيك، ما ينفعش ستاتيك وكاينيتيك، يبقى ده نصاب زي ما قالوا لكم في الفسيولوجي زمان. يبقى الانتنشن كاينيتيك تريمور اللي هو تريمور مع الحركه، حط ايدك هنا فيقعد يرعش علشان يحط ايده على نقطه معينه. ديس بايدوكو كاينيزيا، ان ابيليتي تو دو فاين ريبيتد موفمنت. ازاي؟ اعمل سوباينيشن وبرونيشن كده ريجولر ما يعرفش، يرعش في النص. طب حط كعبك على على على على التيبيا ونزله كده تمام، اقعد اعمل كده ما يعرفش، يبقى ان ابيليتي تو دو فاين ريبيتد موفمنت لان ما عادش في كوردينيشن بين المسلز. نيستاجموس طبعا لان مفيش كوردينيشن للاكسترا اوكيولار ماسلز. استكاتو سبيتش، بص انا بنطقها ازاي، استكاتو سبيتش يعني انتربتد اند اكسبلوسيف، لان مفيش كوردينيشن في العضلات ما بين عضلات اللسان. رومبورجيزم يقع على الديزيز سايد، امشي على الخط العدل ده كده تلاقيه عمال يحدف على الديزيز سايد رومبورجيزم. كل دي انكوردينيشن. يبقى احمد نسر الانفستيجيشن بتاع البرين ابسس سيانتمبرال لوب او سيربيلار ده حاله هايلي فيتال. ما تقعدش تقول لي اعمله بيرتونودومتري اعمله كالشوم سيت، يا عم تعمله مين؟ الحقه بسي دي والكونتراست تمام. هتعمله الباقي انا معاك، بس ده اهم. يبقى سي دي والكونتراست تو ديتكت ذا سايت سايز اوف ذا ابسس اند فولو اب. بص ده سي تي وذ كونتراست اهي، تلاقي الانفلاماتوري رياكشن الانفلاماتوري سيلز شفطت الصبغه وبانت بتلمع، بانت حاجه اسمها رينج ساين اهي، رينج ساين تمام. طيب بينت لي السايت اوف ذا ابسس هو تمبرال لوب ولا سيربيلر؟ تمبرال لوب فين؟ قدام ورا في النص فوق تمام. يبقى السايت السايز قد ايه؟ كام في كام؟ السايت والسايز اوف ذا ابسس. وفولو اب بعد ما اشفطه او بعد ما اشيله هعمل له سي تي تاني علشان اشوف الكون تاني ولا لا، ولا لسه موجود بقيته ولا لا. يبقى اذا السي تي بيهمني للتشخيص بديتكت السايت والسايز اوف ذا ابسس، والفولو اب يعني لسه في بقيه او هيتكون تاني او اتكون تاني ولا لا. الاهم من السي تي بصراحه الام ار اي. انت عندك فكره ان السي تي بتبين العظم احسن، بتدلينيت البون احسن، بينما الام ار اي ده موجات مغناطيسيه بتدلينيت السوفت تيشو احسن تمام. فالبرين سوفت تيشو فيبان احسن البرين ابسس في الام ار اي. بص هنا برين ابسس اهو، بس ده سي تي برضه تمام بصبغه بين رينج ساين. هنا بقى ام ار اي ده باينه قوي، مرسومه احسن بكتير جدا من السي تي معايا. يبقى الام ار اي مور دايجنوستيك عن السي تي في البرين ابسس تمام. وبرده بان للرينج ساين هنا سيربيلر ابسس. بالمناسبه ده سيربيلر، ده سيربيلر ابسس كده تمام. ده تمبرال لوب، ده تمبرال لوب، بينما ده سيربيلر. التريتمنت بقى بتاع البرين ابسس دكتور، ده حاله موت طبعا، تموت انت بتتكلم في ايه؟ ده برين ابسس. يبقى ميديكال وسيرجيكال كالعاده زي كومبليكيشن. اول كلمه في الميديكال هوسبيتاليزيشن عشان تلحق عيانك، ما تعالجوش في بيتهم، ده حاله هايلي فيتال. سيستميك انتيبايوتيك شرط بتكروس البلاد برين بارير. انا زي ما قلت لك الثيرد او الفورث جينيريشن كيفالوسبورين تمام. الافضل هو انت قلت لي ميكسد انفكشن ايروبيك وانيروبيك. طيب انت هتدي اجينست الايروبيك، كانوا زمان بيدوا كلورامفينيكول او سلفادايازين، دلوقتي حديثا الثيرد جينيريشن كيفالوسبورين بتكروس البلاد برين بارير. الفورث جينيريشن احسن واحسن معايا. طيب والانيروب هتدي له ايه؟ مترونيدازول انترافينوس دريب اللي هو الفلاجيل في السوق اللي هو بيموت الانيروبيك اورجانيزم تمام، اللي هي البكتيرويدز. هتديله دي هايدريتنج ميجر علشان تقلل الانتراكرينيال تنشن او تبريفنت حتى انكريز الانتراكرينيال تنشن. دي هايدريتنج ميجر زي ايه؟ خلي بالك مش هتدي كل اللي هقوله، هتدي واحد او اتنين بالكتير. اولا هتدي دايوريتكس ممكن علشان تقلل الانتراكرينيال تنشن، ممكن تدي استيرويد كانتي ايديميتاس ممكن تمام، ممكن تدي مانيتول. المانيتول اي في دريب ده سيفيرلي دايوريتك. مانيتول 20% تمام. ممكن تدي جلوكوز 25%. الجلوكوز بيشفط لما البلاد جلوكوز يزيد في الدم، هيشفط الفلويد من المخ وبالتالي يقلل الانتراكرينيال تنشن. مش هيدي كل ده طبعا. السيرجيكال تريتمنت، انا عندي مشكلتين، عندي مشكله الابسس وعندي مشكله الاوتايتس ميديا. مشكله الابسس يبقى لازم اكلم زميلي بتاع المخ والاعصاب، مش انا اللي هعمله. كان زمان قبل ما يخترعوا تخصص المخ والاعصاب كان دكتور الان تي هو اللي مجبر يفضي الابسس ويعالج الودن، وكان بيدخل المخ عن طريق الودن، يعني بيعمل راديكال ماستيديكتومي وبعدين يحفر في العظم بتاع التمبرال بون ويوصل لغايه المخ سيان تمبرال لوب او سيربيلم. والويندوز لها اسماء وحاجات وسوفيستيكيشن. دلوقتي لا، انت هتبعت لزميلك بتاع المخ والاعصاب تقول له انا عندي حاله برين ابسس. على فكره عندها هيجي لك الاول قبل ما يروح المخ والاعصاب. ليه؟ لان عنده صديد بيشر من ودنه وجاله صداع وي وي وي وي، فطبيعي هيقول ان ده هو اللي عمل له كده تمام، والصداع ناحيه الودن. فهيجي لك وانت تستغيث بزميلك دكتور المخ والاعصاب النيوروسيرجري تمام. هتمانج الابسس اللي هو النيورو سيرجن هيعمل لك مانجمنت ليه، وبعد ما يعمل لك مانجمنت ليه هتعالج انت الكرونيك سابرس والتايس ميديا اللي هي الكوليستيتوما علشان ما ترجعش تاني تكون ابسس تاني، لان عشان الكون تمام ما هو انس الكون ابسس المنع ان بعد ما دكتور مخ والاعصاب عالج الابسس والكرونيك سابرس والتايس ميديا ستيل بريزنت المنع ان يكون ابسس تاني تمام. وبالتالي مانجمنت اوف ابسس ازاي دكتور مخ والاعصاب هيعمل ايه بقى؟ هيقول لك اعمل له سي تي الاول، انت ايش عرفك ان هو برين ابسس؟ ما هي حالتك وانت لابسها، اعمل له سي تي او ام ار اي الاول. فانت هتعمل له سي تي او ام ار اي وبعدين تتصل بدكتور مخ والاعصاب تقول له ايه؟ انا اتاكدت انها برين ابسس تمبرال لوب او سيربيلر، من فضلك انا عايزك تجيني دلوقتي او ابعت لك العيان علشان تفضي الابسس ده. دكتور المخ والاعصاب جالك او انت رحت له بالعيان، بص على الاشعه شاف البرين ابسس فين بالظبط تمام، ولقى الوول بتاع البرين ابسس ده ثين ثين وول ومليان بصه اهو في السي تي او في الام ار اي. فالحقيقه بيجيب حلاق المستشفى معاه، دكتور مخ والاعصاب بيبقى نازل ومعاه حلاق المستشفى علشان بيشتغل عن طريق السكال، فلازم الشعر يتحلق علشان الانفكشن، فحلاق المستشفى يحلق الحته دي مثلا تمام، وبعدين دكتور المخ والاعصاب يروح جاي فاتح السكالب، هو منشن على الحته ومعلق الفانوس بتاع الاشعه في اوضه العمليات وعارف مكان الابسس بالظبط والاثن وول، فيروح فاتح السكالب بالمشرط وبعدين يروح خارم خرم في السكال بشنيور يدوي او كهرباء تمام، وروح جايب ابره طويله تمام، الابسس ده كان ثين وول، وروح مدخلها من الخرم اللي عمله، الخرم اللي عمله دي اسمها تربنه تريفاين اوبريشن تريفاين، يروح مدخله من التريفاين ويروح شافط، فهو كده بيشفط الابسس. ليه؟ ما هو الابسس ثين وول، لما يشفط تمام اللي هيكون لابس الول هيكون لابس وبليتريت، ده لو ايه؟ لو ثين وول، يفتح تريفاين ويعمل اسبريشن. طب لو الابسس ده ليثيك وول ثيك، لو شفط الابسس كافيتي هيفضل لسه زي ما هو ويعبي صديد تاني تمام، وبالتالي لو ثيك وول يبقى لازم يفتح شباك في السكال، يفتح حته من السكال بون ترانجلر او او او او كوادرانجلر او ايفر تمام، يفتحها كده ويحطها على جنب على ترابيزه العمليات، وبعدين يدخل يشيل كل الابسس اكسيشن. ممكن تتشال شويه نورمال برين تيشو حواليه، ما هو لازم تمام، يبقى اكسيشن للابسس، وبعد ما شاله يرجع البون بتاع السكال اللي هو فتحه ده كرينيوتومي اللي هو شباك، ويخيطه بسلك بمعدن في السكال بون تمام. يعني مثلا السكال بون اهي اللي انا شلتها الشباك وبقيه السكال حواليها، فيخرم خرم هنا وخرم هنا، خرم هنا وخرم هنا، خرم هنا وخرم هنا، خرم هنا وخرم هنا، ويعدي سلك ويعدي سلك ويعدي سلك علشان يخيط ايه البون تاني الكرينيوتومي اللي هو فتحه تمام كده. يبقى اكسيشن لو ثيك وول واسبريشن لو ثين وول. طيب دكتور، بعد ما دكتور مخ والاعصاب فضل ابسس هيسلمه لك، هو ما بيبيتوش عنده تمام، بيقول لك ده عيانك اصلا انا مش ناقص، لان ده ممكن لو الاوتايتس ميديا بتاعته اتثابت هتجيله برين ابسس تاني ونقعد فيشو سيركل في الحكايه دي، فاتفضل عيانك. فانت بتمشي على انتبيوتكس لمده ال 10 ايام اسبوعين بتوعه، بعد في نهايه ال 10 ايام اسبوعين على بعد ما يحصل ريكفري من عمليه النيوروسيرجري علشان ما يرجعش ريكرنس الابسس تاني، لان السورس اوف انفكشن موجود وهو الكورونيك سابرس والتايتس ميديا، انت لازم تكون عملت له راديكال ماستيدكتومي. يبقى بتعمل راديكال ماستيدكتومي بعد 10 ايام لاسبوعين من الريكفري من الابسس تمام، تو بريفنت ريكرنس اوف ابسس. المينينجايتس بقى، الحقيقه المينينجايتس اسمها اوتيتيك مينينجايتس او اوتوجينيك مينينجايتس، غير الابيديميك مينينجايتس العاديه اللي هي بتبقى ابيديميك وقرى ومدن تتقفل وهكذا، دي نتيجه لاوتايتس ميديا. ده عباره عن ايه المينينجايتس؟ الانفلاميشن وصل للسي اس اف، السي اس اف سبيس اللي هو هنا بيحوط المخ تمام، حصل انفكشن في السي اس اف اللي هو تعدى حدود الاركنويد اللي هو في السب اركنويد سبيس تمام، انفلاميشن في المينينجيز. يعني لو انا اعتبرت السي اس اف سبيس ده بين البي والاراكنويد، البي والاراكنويد بقوا انفليمد، والفلويد اللي ان بتوين اللي هو السي اس اف بقى مليان انفكشن. تمام. الباثولوجيكال ستيجز بتاعته طبعا زي اي حاجه، الاول بتبقى توكسيك فتعمل سيروس مننجايتس، وليتر اون يتحول لباس سابريتيف مننجايتس، يبقى السباركلون سبيس مليان باس. الكلينيكال بيكشر بتاع الاوتيتيك مننجايتس ايه؟ مش هو من الاصل عنده اوتيتس ميديا، يبقى ديفنس وتينيتس وديستشارج. بعد كده هو اسمها ايه؟ مننجايتس. ايتس يبقى مانيفستيشن اوف انفكشن، اللي هي ايه؟ فيفر وهيديك وماليزو انوريكسيا، تيجي تكشف عليه هاي تمبريتشر وربت بالس، يبقى ده مانيفستيشن اوف انفكشن. طيب مش هو مننجايتس يعني السي اس اف بريشر زاد، لان يا سيرس يا يا يا باص جوه الانتراكلينال كافيتي زادت، يبقى مانيفستيشن اوف انكريز الانتراكلينال تنشن، اللي هو الهيدك فوميتنج بليرنج اوف فيجن وبابليديما، والهيدك سيفير وبرزيستنت، والفوميتنج بروجكتايل، والبابليديما اللي هي ايديما في الاوبتيك ديسك. مش هي اسمها منينج؟ يبقى منينجيال اريتيشن، يبقى منينجايتس ايتس انفكشن ومنينج منينجيال اريتيشن. تمام. السيمتومز بقى بتاع المنينجيال اريتيشن عباره عن ايه؟ اسمها اريتيشن يا اخي، يبقى العين مش قاعد على بعضيه، مش نايم على السرير على بعضيه، عنده ريسينسز وايريتابيلتي، عمال يتحرك لانه في اريتيشن للنيرفز اللي خارجه من سيان البرين الكرينيال نيرفز، او من الانترو هورن سيلز من السباينال كورد معايا، وبالتالي عنده فركه يعني عمال يفرك، يبقى ريسينسز وايريتابيلتي. عنده فوتوفوبيا، النور يوجعه في عينه. ليه؟ الله، مش انا قلت لك الريتنا اهي والاوبتيك نيرف اهو، الاوبتيك نيرف متحوط بسي اس اف سبيس، والسي اس اف مليان انفكشن، وصل للريتنا، اذا الريتنا اريتيتد، فاول ما الضوء يقع عليها يوجعه في عينه، يبقى يخاف من النور، فوتوفوبيا. تمام. فوتوفوبيا، علشان كده العين ده لازم تحجزه في سيمي دارك روم. عنده نيكروجينيتي والنيك فليكشن يبقى بينفول. ليه؟ لان اللي انفليمد مين للبيزال مننجيس، البيزال مننجيس مش بيزال مننجيس ولا حاجه، هي المننجيس دلوقتي الاستيك. تمام. اعتبر دي السكال بيز مننجيس ودي السباينال كورد مننجيس، كل ده انفليمد. انت لما تيجي تتني راسك على قدام انت بتشد على المننجيس. تمام. طب ما هي المننجيس اريتيتد وانفليمد، يبقى يوجعك، يبقى تفضل رقبتك تبقى متخشبه، نيكروجينيتي. تمام. والفليكشن هيبقى بينفول، لان خلاص المننجيس فقدت الالاستيستي وبقت انفليمد، فاي حركه هتوجعها، فلو انت عملت كده بتعمل ستريتش للمننجيس توجعك. يبقى اذا سيمتومز اوف مننجيال اريتيشن اللي هي الستيستي وايريتابيلتي، فوتوفوبيا، نيكروجينيتي، والنيك فليكشن بقى بينفول. الساينس بقى جه اتنين علماء، واحد اسمه كيرنج والتاني بروتزينكس. كيرنج، بص بقى كيرنج قال ايه؟ قال نايم العيان على السرير، هو عايز يشخص المننجايتس، نايم العيان على السرير. تمام. ونايم على ظهره سوباين، واتني الهيب والني ات رايت انجل، الهيب والني متنين هم رايت انجل. طبعا وهو بيتنيهم العين هيتوجع، لان المننجيس بتاع السباينال كورد بتتحرك، وقلت لك اي ستريتش المنجيس بينفول، فاتني له الهيب والني ات رايت انجل وقول له افردهم، فهو يفضل ان يفضل عامل كده الهيب والني ات رايت انجل من انه يفردهم، مع انها حركه موجعه. يعني انت يا نورمال لو حد حط لك الهيب والني ات رايت انجل كده، طبيعي هتروح فردهم علشان تريح نفسك لان الحركه دي بتوجع. لا، هو يفضل يفضل عامل كده علشان ما يفردهمش، ويحرك المننجيس بتاع السباينال كورد يوم يوجعه اكتر، لان اي حركه في المنجيس بتوجع، لان المنجيس فقدت الالاستيستي وبقت بينفول. تمام. يبقى كيرنج ساين العين نايم صوباين على ظهره، والهيب والني مفرودين فليكسد اسف ات رايت انجل، وتقول للعيان افردهم، ما يقدرش لان الفرد بتاعهم هيبقى بينفول. طيب بروتزينك ساين، ايه بروتزينك ساين ده بقى؟ اسمه من اسماء الروس الحقيقه اللي بيستمتعوا بعذاب الناس معايا. بص بقى، العيان نايم على ظهره نفس النومه صباعي، وبعدين وهو نايم تعالى اتني له رقبته بالعافيه، ما هي بينفول، انا قلت لك هو بيستمتع بقى بالالم بتاع العيانين، فهو هيتني راسه بالعافيه، وهو بيتني راسه والعيان بيتوجع يروح حاصل ريفلكس فليكشن للهيب والني. تخيل، ما هو ما عملهاش وهو واقف، لو عملها وهو واقف وجاتني رقبته هيحصل ريفلكس فليكشن للهيب والني، هيروح واقع على الارض. فهو عملها وهو نايم، بيتني رقبته بينفل ويروح حاصل ريفلكس فليكشن للهيب والني. ليه؟ لان المنجيز فقدت الالاستيستي فبتشد على الهيب والني. معايا؟ لا، ده بروتزينكس. انا هقول لك حاجه هي مش صح قوي، اعتبر كيرنج امريكاني وبروتزينكس روسي، الاثنين الحقيقه بيستمتعوا بالالم. الامريكاني اللي هو كيرنج، وان كان هو لا امريكاني ولا روسي، احنا كلام كده بنقوله علشان نحفظ، الامريكاني اللي هو كيرنج نيم العيان وفرد الهيب والني اترايت انجل وقال له لو انت شاطر تنى الهيب والني اترايت انجل، وقال له لو انت شاطر افردهم. ما عرفش يفردهم العيان لانهم موجعين. بينما بورتزينكس اللي انا قلت لك مثلا روسي، العيان نايم وراح تنيله رقبته والعيان بيتوجع وبيصوت، راح حاصل ريفلكس فليكشن للهيب والني لان اتشد على الهيب والني بالمنينجيس اللي هي انفليمت. يبقى كيرنج وبورتزينكس. نيجي للانفستيجيشن بتاع المينجايتس. هتقول لي ما هو اوتيتس ميديا وبي تي اي وكالتشر سيفتي للدشاء، ما فيش كلام من ده، ده مينجايتس، ده هايلي فيتال، تمام، وبالتالي هعمل له سي تي تو اكسكلود برين ابسس، لان الاثنين فيهم اوفرلاب للكلينيكال بيكتشر، انكريز الانتراكنتنشن وفيفر وهكذا. معايا؟ الحاجه الوحيده اللي يخليك تحلف ان دي مينجايتس انك تاخد عينه من السي اس اف وتحللها، تمام، تاخد لامبر بانكشر، عينه من السي اس اف بلامبر بانكشر نيدل وانتراثيكال نيدل وتحللها. يبقى لامبر بانكشر واخد سي اس اف واعمل له اناليسيس، تمام، هتلاقي في وتعمل له كالتشر هتلاقي في اورجانيزم، يبقى خلاص انت شخصت من انجايتس، تمام كده. يبقى اذا الجدول ده مهم، اللي هو الفرق بين النورمال سي اس اف والسي اس اف اللي في المينجايتس. الابيرنس بتاع السي اس اف النورمال بيبقى كلير كالرليس ووتري ملوش لون، اما في المينجايتس بيبقى معكر تربد. البريشر في النورمال ستيت بيبقى حوالي 150 ملم فوتر، مش ميركري، ميركري تبقى عالية قوي، ملمتر فوتر، تمام، بينما البريشر في المينينجايتس هتبقى عالية اعلى من 150 ملم فوتر لان انترتنشن مليان بس او سيروس اوكسيديت. السيلز نورمالي السي اس اف بتاعك بيحتوي على ليمفوسايتس من 1-5 بوحدة القياس اللي هي الهاي باور فيلد، تمام، من 1-5 سيلز ليمفوسايتس بير هاي باور فيلد، ده نورمال. طبعا لو ليمفوسايتوس عالي قوي لا هتشك في حاجات فايرال وهكذا وتي بي وهكذا، تمام، لكن المينينجايتس ما بيبقاش فيه ليمفوسايتوزس، لا بيبقى فيه بوليمورف نيوكليير ليوكوسايتس ليوكوسايتوزس، لان دي الباس سيلز. الاورجانيزم نورمالي السي اس اف بتاعك ما فيش فيه اورجانيزم، اما في المينينجايتس لا هتعمل له كالتشر هتلاقي في اورجانيزم. الثلاثه كونستيتوانت بتاع السي اس اف اللي هو البروتين والشوجر والكلورايد. البروتين الاورجانيزم نفسه بروتين على فكره. نورمالي البروتين كونتنت بتاع السي اس اف بتاعك حوالي 40 ملغ برسنت، لما يبقى في اورجانيزم هيبقى اكتر من 40 ملغ برسنت لان الاورجانيزم اصلا بروتين دي ان ايه. معايا؟ الشوجر النورمال سي اس اف بتاعك بيحتوي على 80 ملغ برسنت، 80 ملغ برسنت. طبعا لما يبقى فيه مننجايتس الاورجانيزم هياكل الشوجر وبالتالي هيقل نسبه الشوجر اقل من 80 ملغ برسنت. الكلورايد نورمالي من 700-750 ملغ برسنت، ده النورمال ستيت، حوالي 750 ملغ برسنت. لما يبقى فيه مننجايتس البي اتش بتتغير فيبقى اقل من 750 ملغ برسنت. معايا؟ يعني الحاجة الوحيدة اللي زادت من الثلاثة كونستيتوانت البروتين، لأن البروتين لأن الأورجانيزم أصلا بروتين، أما الشوجر والكلورايد قلوا، تمام؟ الأورجانيزم اتوجد في المينينجايتس حصل ليوكوسايتوزس معايا وبقى معكر والبريشر زاد. التريتمنت بتاع المينينجايتس ميديكال وسيرجيكال زي كل كومبليكيشن. ميديكال hospitalization, systemic antibiotic بتكروس البلاد برين بارير، نفس كلام البرين ابسس ودي هايدريتنج ميجر، تمام، واحده من اللي قلناهم مانيتول مثلا 20% اي في دريب معايا. بس هنا هنزود كلمه نيرسينج ان كوايت سيمي دارك روم لان العيان عنده فوتوفوبيا، تمام. وسيرجيكال تريتمنت، مفيش سيرجيكال تريتمنت للمينجايتس، ايه هتشيلوا المينجيس مينجكتومي؟ مفيش حاجه اسمها كده. امال ايه؟ بعد الريكفري ب 10 ايام اسبوعين لما يخف من المينجايتس هتعالج له السورس اوف انفكشن اللي هو كرونيك سابتوفايتس ميديا، هتعمل له راديكال ماستيديكتومي وتشيل الكوليستاتوما، بس اتاكد ان خلاص ريكفرد من المينجايتس. المحاضره بتاع النهارده طويله قوي انا عارف، بس هو المفروض ان دي محاضرتين واحنا ضامنهم على بعض علشان ناخد الاي ان تي كله في 10 مرات، فالحقيقه اعذروني ان المحاضره طولت قوي، انا اسف للاطاله. والكومبليكيشنز بتاع الكورونيك سابتوفايتس ميديا والاكيوت سابتوفايتس ميديا الحقيقه موضوع مهم جدا. شكرا والسلام عليكم.